الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. التصور الإسلامي وخصائص التصور الإسلامي هو اللبنة الأولى التي يجب على طالب علم التوحيد، أو لنقل ما يجب على كل مسلم أن يعرفه. يجب أن يعرف كل مسلم حقيقة الألوهية، حقيقة العبودية، حقيقة العلاقة بين الله والبشر، حقيقة نظرة الإسلام للكون والإنسان والحياة. يجب أن يعرف كل مسلم الخصائص المميزة للمنهج الذي بعثه الله إلينا نحن البشر. ولذلك أنا أنصح بهذا الكتاب كل مبتدئ في أي علم من علوم الشريعة، يجب أولا أن يبتدئ بهذا الكتاب، وخصوصا الإخوة الذين يدرسون علم التوحيد وعلم العقيدة، لأنهم كما قلت في المحاضرات السابقة يدرسون علم التوحيد كدراسة لاهوتية. المحصل منهم هو من ينتفع بتلك الدراسة في مجال الجدل والمناظرة مع الفرق المخالفة، لكن كل هذا لا يتحول إلى العمل ولا يتحول إلى الحركة، فضلا أن يتحول قبل ذلك إلى فهم عميق لدين الله سبحانه وتعالى. وكما قال سيد قطب رحمه الله: إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال المعارف الباردة في ثلاجات الأذهان الجامدة. معارف هذا الدين ترفض، أو طبيعة هذا الدين ترفض أن يتحول إنسان إلى مكتبة متحركة. ليس هذا هو المقصود من وجود المسلم في الأرض. وجود المسلم في الأرض أن يغير هذه الأرض وأن يحولها إلى منهج الله، يحول البشر ويحول النظام الذي يحكم البشر إلى النظام الذي أنزله الله عز وجل، وإلى التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان. إذن هذا التصور الإسلامي بخصائصه ومقوماته التي يتألف منها هو الذي يميز ملامح المسلم، هو الذي يكون شخصية المسلم. حاليا بسبب مش حاليا آخر قرنين من الزمان، بسبب بعد أهل الإسلام عن هذا التصور وعن خصائصه ومقوماته حدث ما حدث. كل انحراف وجد على مر التاريخ من أمة الإسلام كان لنقص أو تعديل على هذا التصور. خذ مثلا على ذلك علم الكلام أو الفلسفة الهندية الصوفية، الاتنين يعني عملوا بلاوي في التاريخ الإسلامي واستهلكوا طاقة شديدة جدا جدا جدا وكبيرة جدا جدا جدا من أهل الإسلام الحق، من أهل السنة، في دحض هذه الأباطيل والدفاع عن المصادر الربانية من التلويث، إن المصدر الرباني نفسه لا يتلوث، إن الكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسر بعلم الكلام وبالفلسفة اليونانية، ولا يفسر بالتصوف الهندي والرياضات الهندية والروحية وما إلى ذلك. فكل انحراف وجد هو لنقص أو لتعديل وجد على هذا التصور. شوف مثلا بتوع الديمقراطية دلوقتي اللي بيحولوا الديمقراطية إلى الشورى، أو بيزعموا يعني إن الديمقراطية هي الشورى، ومفاهيم مثل العدل والملك، مفاهيم العدل والملك الإسلامية تحولت إلى الحرية والمواطنة والمساواة والتعاقد. الجهاد أصبح هو الخروج من السلبية وتحقيق الذات. الجهاد اللي هو المعروف في الفقه بنوعيه: الجهاد الطلب وجهاد الدفع، دفع الصائل المعتدي فرغ من مضامينه وتحول إلى جهاد العمل التطوعي، أو هو الخروج من السلبية وتحقيق الذات وهكذا، أو النضال الإسلامي لحماية البيئة وتمكين المرأة. لا تضحك، يعني هذه الأفكار قيلت، وبعض الجماعات المعاصرة عندما تلوثت مصادرها الربانية وصلت إلى هذا. ولذلك كما قلنا هذا التصور يجب إحكامه منذ اللحظة الأولى. لازم تبقى عارف خصائص التصور الإسلامي ومقومات التصور الإسلامي، ولازم تبقى عارف نظرة الإسلام الكلية للكون والإنسان والحياة، ثم تدخل في التفاصيل وتشوف بقى أهل الإسلام أو أهل السنة ماذا يقولون في التوحيد، وماذا يقولون في العقيدة، وماذا يقولون في الفقه الأكبر المتعلق بالتصور والعمل والحركة تفصيلا. لكن الكليات الهادية لك إلى سواء السبيل لازم تكون متحقق بيها منذ اللحظة الأولى. طبعا التصور الإسلامي هو له سمات عامة ثابتة غير قابلة للتعديل وغير قابلة للتطوير، لها ملامح مستقلة. جاء الإسلام ليطبعها في الضمير البشري وليقيم عليها المنهج الواقعي والنظام الذي يريد تحويل خط سير التاريخ الإنساني به، ليعلن به ميلاد الإنسان الجديد، ليلغي عبودية الإنسان للإنسان، ليلغي عبودية الإنسان للأشياء في كل الصور وفي كل الأشكال، سواء في الصور القديمة عبادة الأصنام والأوثان، أو في الصور الحديثة بعلمنة الإنسان وتشيع الإنسان وترشيد الإنسان وحوسلته بتعبير المسيري، أي تحويله إلى وسيلة. كل هذه صور وأشكال من أشكال الانحراف عن المنهج الذي ارتضاه الله عز وجل للبشر. ولذلك إذا كان الإسلام يريد بهذه الموازين تعديل شؤون الحياة الإنسانية إلى آخر الزمان عن طريقه، فلا بد أن يكون ثابتا، لا بد أن يكون ربانية المصدر، لأنه لو بشر المصدر مش هيكون ثابت، وهو لازم يكون ثابت عشان يؤثر في البشرية. لا بد من ثبات تلك الخصائص وتلك المقومات حتى لا ترتد البشرية مرة أخرى إلى التيه بتطاول الأعصار. وهذه الخصائص وهذه المقومات التي ارتضاها الله عز وجل وأنزلها للبشر ولم يجعل لهم في شأنها خيارا، هي تساوي الالتزام بالإسلام، وعدم الالتزام بها هو الرفض للإسلام والرفض لدين الله عز وجل. ليس هناك طريق وسط للإسلام. تصوراته ومقوماته وموازينه ومعاييره الخاصة التي يرجع إليها الناس وحدها في شؤون حياتهم كلها. هذا الوضع مستمر، هذا الوضع دائم، ليس موقوتا بزمان، ليس مرهونا بمكان، ليس مقيدا ببيئة. أنت عارف إن دي من أصول الانحراف، تاريخية النص أو تاريخانية النص. يقول لك الحكم القطعي يد السارق أو حكم الجزية، ده كان حكم، كان زمان، حكم تاريخي، حكم زمان. خلص خلص امتى؟ سنة كام؟ الساعة كام؟ مين خلصه؟ طيب مين حكم ان هو خلص؟ طبعا مفيش رد على الأسئلة دي، لأن ده كذب، كذب وخطأ وعوج وكفر. الحكم بأن النص خاضع للبيئة، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المرأة ميراث المرأة نصف ميراث الرجل عشان دي بيئة قبلية، بيئة بدوية، فجعل ميراثها على النصف من ميراث الرجل. هذه من أصول الكفر، القول بأن أحكام الشريعة مقيدة بالبيئة أو مرهونة بالمكان أو موقوتة بالزمان. هذه من أصول الانحراف وأصول العوج وأصول الكفر. الإسلام ليس محددا بفترة من فترات التاريخ. الله عز وجل الذي أنزل الإسلام هو الذي أنزله على هذه الصورة ليحكم البشرية ويقيم أودها على الطريق الصحيح إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. إذن لن يكون العبد مسلما حتى يعمل بمقومات الإسلام وموازين الإسلام ومعايير الإسلام، وأن يجعلها هي الحاكمة في كل أمر. لن يكون مؤمنا بهذا الدين وهو يرى أن هناك تصورا آخر، ديمقراطية أو الاشتراكية أو غيرها، أو ميزانا آخر، ليبرالية أو العلمانية أو غيرها. من وضع البشر واصطلاحهم يجوز أن يتحاكم هو إليه، فضلا عن أن يحاكم إليه هذا الدين. يعني فضلا أن يعرض هذا الدين على الليبرالية، فما قبلته الليبرالية قبله، وما رفضته الليبرالية تأوله. ويكتب لنا فلان من المشايخ المكرمين الذين لا نشك في إخلاصهم، لكن المنهج نفسه الذي خرجوا به. وأنا بإذن الله يعني ناوي بعد ما أخلص شرح الخصائص أن أعلق على الانحرافات المعاصرة التي نشأت عن ترك هذه الخصائص أو التعديل عليها أو الانحراف عنها. بعض المشايخ يكتب في حقوق الإنسان في الإسلام، حقوق المرأة في الإسلام، حقوق الحيوان في الإسلام، محاولة بائسة من أمة مهزومة ومن مشايخ منسحقين حضاريا ومهزومين روحيا، محاولة يائسة وبائسة ليرضى السيد الغربي. لا، ده احنا سبقنا موضوع حقوق الإنسان ده، احنا عندنا حقوق الإنسان ده من زمان جدا جدا، فيجي الغربيين يزنقوهم. طيب عندك شواذ، وعندك اللي عايزين يناموا مع الكلاب ومع الحيوانات، وعندك كذا وكذا وكذا من أشكال التعددية الثقافية، اللي هي التعددية الثقافية بتاعتهم لا تسع فقط إلا التعددية الجنسية يعني. فإذا كنت أنت فعلا بتحفظ حقوق الإنسان وضد التنمر، فأنت يبقى ضد التنمر على الشواذ وعلى اللوطيين. إزاي حد يتنمر على اللوطيين؟ ده اختياره المحض واختياره الحر. دي واحدة عايزة تتجوز واحدة وتعيش معاها، أنت مالك ليه بتتكلم عليهم وكده؟ فطبعا الإسلاميين الذين سلكوا هذا المنهج وقعوا في حيص بيص. ويطلع فلان من المشايخ من سنتين لما يروح بره في الغرب يغزلهم في قضية الوضعيات، ويقول لك أن الإسلام المسلم الذي يقول عن قضية الوضعيات أنها كفر، ده متشدد وده خارجي. يا شيخ حرام عليك، احنا بنتكلم على الاستحلال اللواط واستحلال الزنا واستحلال المحرمات، هذا مجمع عليه على انه كفر. حتى عند المرجئة يقولون ان هو كفر، بس مش بيقولوا زي اهل السنة ان هو عمل كفري او قول كفري، بيقولوا ان هو دليل على الكفر. فحتى المرجئة المبتدعة في قضية مسمى الايمان يقولون عن هذا كفر، لم يختلف في ان استحلال المحرمات كفر احد من اهل الاسلام. فيطلع الشيخ ويحور الكلام ويقول لك ان اللي يقول من المسلمين عن اي حاجة من الحاجات دي انها كفر، فده خارجي من الخوارج الذين يكفرون طب انت بتقول لهم ان الفعل في حد ذاته كبيرة وان استحلاله كفر وكده؟ لا، الشيخ تلاعب بالكلام ليرضوا عنه، وما رضوا بعد كده وقامت عليه هوجة كبيرة جدا وهكذا. فلم يقل حقا ولم يرضي الناس، ما قالش الحق وكسب ان هو في صف الحق. وكذلك المغازلة ديت ما نفعتش عند كثير من الطوائف، وايضا شنعوا عليه لانهم عايزين ازيد من كده. ما تقولناش اصل اللي بيقول كده، لا انت لازم تقول ان هي حرية وهكذا. عندنا مشايخ وعندنا ناس حاكموا هذا الدين لتصورات اخرى، مع انه اصلا المسلم الذي يتحاكم هو نفسه لتصور اخر ولعقيدة اخرى ولشريعة اخرى غير شريعة الاسلام، الله عز وجل لم يعتبره مسلما. كما قال تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. بس عايزين يتحاكموا إلى الطاغوت. فهذه من مظاهر الانحرافات التي سنعلق عليها إن شاء الله تعالى. أيضا من مظاهر الانحرافات عن هذه الخصائص والتصورات أن يقوم المسلم موقف المعتذر في كل حاجة. يطلع حد يقعد يبرر ويكلم يعني بانسحاق وانهزام غريب جدا. يعني نحن لسنا في موقف التبرير، نبرر لمين؟ الإسلام يبرر للجاهلية؟ الإسلام هو الذي يطلب من الجاهلية صك الشرعية؟ دين الله عز وجل هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من الناس غيره، هو الميزان الذي ليس معه ميزان. حين يعتذر المسلم لحكم من أحكام ربنا، أو حين يقف بدينه موقف الدفاع، إنما يفترض أن هناك ميزانا آخر غير الميزان الذي يقيمه دينه وتقيمه شريعة الله عز وجل. إنما يفترض أن هناك ميزانا آخر يجوز الاعتراف به، بل يقبل أن يحاكم دينه إليه، ثم يعتذر أو يدافع أو يبرر شيئا من أحكام هذا الدين الذي يحاكم دينه إليه. لأن الآخر دين، الليبرالية دين، والعلمانية والاشتراكية والديمقراطية، هذه أديان لكنها أديان وضعية وفلسفات وضعية تواضع عليها البشر. طيب النقطة الأخرى التي أريد أن أعلق عليها قبل أن نشرع، أن سيد قطب رحمه الله في خصائص التصور الإسلامي لا يكتب بحثا لاهوتيا، لا يكتب بحثا ميتافيزيقيا، لا يكتب مسودة فلسفية، لا يرقم بقلمه بحثا ثقافيا ولا نظريا. لا، سيد قطب رحمه الله يكتب بحثا واقعيا عمليا تطبيقيا، وهكذا هو الإسلام، وهكذا هو الإسلام نظام للحياة الإنسانية الواقعية يرضاه الله عز وجل، ولا يرضى له نظاما سواه، يأمره بتطبيقه في الأرض والسير به في البشر. وكما قال في المقدمة، نحن لا نبغي بالتماس حقائق التصور الإسلامي مجرد المعرفة الثقافية، مش عايزين نتحول لمكتبات متحركة، فلان الفلاني ده العالم النحرير المش عارف ايه، وقدامه القوانين الوضعية التي تحكم الناس، وقدامه السجون التي تبتلع كل يوم كالقبور، تبتلع الأحياء كالقبور وتحولهم إلى موتى، قدامه قضايا التعذيب وما إلى ذلك والاغتصاب في السجون والمعتقلات والمعسكرات، وقدامه العهر والزنا واللواط والحفلات زي ما بيحصل حاليا في السعودية اللي بتتشقلب حاليا على إيد محمد بن سلمان، والمشايخ الكرام محدش فيهم فاتح بقه، وإحنا بس عايزين نسير الدعوة. هي الدعوة دي مقصودها إيه؟ هي مش مقصود الدعوة إن الناس تعبد الله عز وجل، مش مقصود الدعوة دي تعبيد الناس لربنا، لما يكون الناس دلوقتي بيغير أديانهم والسلطة الغاشمة بتسير بهذا المجتمع سيرا حثيثا إلى الكفر والعلمنة والليبرالة، والمشايخ كالخرس كالشياطين الخرس محدش بيتكلم، حتى بعضهم اللي قاعد بره السعودية، مش هقول لك جوه السعودية عشان خايف على نفسه، قاعد بره السعودية، قاعد في تركيا ولا في غيرها ولا كده، ما بيفتحش بقه أبدا ولا كلمة ولا تويتة ولا سطر عن أي شيء يخص الواقع السعودي والمجتمع السعودي اللي بيتشقلب حاليا إلى الكفر والزندقة والشرك. يعني المجتمع بيسير سيرا كده، الفرق الكورية الشاذة اللي هي بتيجي كل شوية، والمغنيين وغيرهم اللي بيعملوا حفلات لدرجة إن هي قربت من الحرمين، بل دخل بعضها الحرمين وبقت تسير في الشوارع السعودية بعض النساء بشكل، وهناك بسبب الثراء وكده، فالنقلة التي قطعها المجتمع المصري في العلمانة في قرن كامل من أول محمد علي ما مسك في 1805 لحد قاسم أمين ونزع النقاب ونزع الحجاب وكده، القرن ده بيختصر في 10 سنين حاليا أو في 5 سنين، ففي نقلة ضخمة جدا جدا جدا، والمشايخ المكرمين كالخرس محدش بيتكلم، محدش بيفتح بقه، ده دي الناس اللي المفروض ان هي فيها رمق ومحترمين. انا مش بتكلم دلوقتي عن الكلاب أحذية الطواغيت اللي قاعدين بيشرعوا لهم، بقول لك لو الحاكم زنى نص ساعة على الهوا وانا مش عارف هعمل له ايه، دول الكلاب دول أحذية وطول عمرهم هيفضلوا أحذية وينتعلوهم الحكام، حاكم وراء حاكم كده وهم زي ما هم. انا مش بتكلم على الطائفة دي، بتكلم على الطائفة اللي هي المفترض ان هي محترمة وان هي كويسة وان هي دينة. فين تفعيل هذا الدين في الواقع؟ فين حكمه على هذا الواقع؟ الشرع والإسلام ليس معرفة باردة، ليس مجرد معرفة باردة تتعامل مع الأذهان وتحسب في رصيد الثقافة ونألف الكتب في شرح مش عارف ايه في الرد على المتكلم الفلاني اللي في القرن الرابع، واحنا قابعين في مساجد العصر الأموي والعصر العباسي لا نغادرها. ولذلك أنا لا يعني أفتأ أكرر الإخوة وأقول لهم أن المسلك الدعوي الصحيح اللي يجب سلوكه في هذا العصر هو الاشتباك مع الليبرالة والعلمنة التي ضربت أمتنا اشتباكا طويلا، محاولة الدفع ونفي الباطل ما أمكن، والرد على أئمتها ومقدميها ومنظريها، والتعليق على المشاكل اللي في المجتمعات، هو ده صلب تفعيل التوحيد والإيمان في الواقع. يعني أمتنا ومجتمعاتنا حاليا متلوثة لأذانها بالمذاهب الفكرية والفلسفات الجاهلية المعاصرة، ومحكومة بالقوانين الوضعية من قرنين وأزيد من الزمان. كثير من الإخوة وطلبة العلم زي ما قلنا متأثرون بالعلمانة في حياتي، يعني كثير من الأخوات ومدرسات العلوم الشرعية منهم داخل عليهم نوع نسوانة تقل أو تكثر، والمكتبة الإسلامية خلاص يا عم الحاج كانت غصت بمئات الشروح لكتاب التوحيد والوسطية والطحاوية وأمثالهم. عندنا عشرات التقريرات لقضايا الصفات والرد على المبتدعة، ما عدناش محتاجين أي شيء في هذه القضايا إذا كانوا هم عايشين، إذا كان هم بهذا التأثير في الواقع والكبر. لا، احنا بنتعرض دلوقتي مش للابتداع اللي هو بقى ايه انحراف عن السنة، احنا بنتعرض لأن أصل الدين مش موجود، أصل الدين مش موجود، الشريعة مش حاكمة، مش هي المظلة اللي فوق الكل. المبتدع دوت كان بيتحكم للشريعة وبيحاول يطلع أدلة لبدعته من الشريعة، احنا مش في العصر ده. ولذلك الإخوة اللي عمالين يكتبوا في تفنيد القضايا المبتدعة وقضايا الصفات وقضايا القدر القديمة وهكذا، لم يكتبوا عشر معشار ذلك في تفنيد العلمنة والقوانين التي تحكمنا وبنيت عليها وتسومنا الخسف بعد الخسف. لا يكتبون في ذلك إلا الكتاب، بعد كل كام سنة تلاقي كتاب كده عليه القيمة في قضية بسيطة جدا، وبعدين الشيخ صاحبها ينام. يعني سبحان الله العظيم، بنو علمان وزنادقة عصرنا متسلطون على البلاد والعباد وضررهم على الدين والشرع أعظم وأكبر. سعيد فودة يا عم ده راجل، احنا قلنا سعيد فودة ده راجل أشعري ومبتدع، لكن لا يقارن ضرره ولا يقارن شره أبدا بملك الأردن العميل عبد الله. شيخ العمود مش بتحكمنا بالقوانين الوضع. شيخ العمود فيها مشاكل وأشاعرة ولهم علاقة بالسلطة، من هذه الزاوية ضررهم أكبر، يعني أشعرياتهم على أنفسهم، لكن علاقتهم بالسلطة وعلاقتهم بأصحاب السلطة وعلاقتهم بالنظام العسكري والأزهر الذي يشرع له ويشرعون له تجبره في الأرض، هي دي البلوى المسيحة، هي دي البلوى الكبيرة، إن دول ذراع من أذرعة المؤسسة الدينية الرسمية اللي هي اسمها الأزهر، اللي هي بتشرع وتشرع لهؤلاء الطواغيت ما يفعلون في العباد والعباد، ويعطونهم الصكوك بعد الصكوك للخسف بدين الله عز وجل وللخسف بعباد الله عز وجل. إذن بنقول أن هذه معركة التوحيد والإيمان الأولى يا فضيلة الشيخ، ثبت العرش ثم انقش. الدين مسحوق والشريعة ديست بالأقدام، وزبالة القوانين وقضاتها يسموننا سوء العذاب، والجماهير مش لاقية تاكل وبتئن من ضروريات الحياة الطعام والشراب والسكن وهكذا. ثم اللي بيرفع رأسه ويتكلم، وهذا السجون والمقاصي بتشيله من على الأرض. هي دي مشاكلنا، هي دي مشاكلنا. ليه الناس كانت بتحب الشيخ كشك زمان؟ عشان الشيخ كشك كان بيتكلم في واقع الناس واللي بيحصل لهم، بيتكلم على المغنيين والممثلين وعلى ام كلثوم وعبد الحليم وعلى غيرهم وعلى غيرهم وعلى غيرهم، بيتكلم على الطواغيت والسجون الحربيه واللي كان بيحصل فيها، السجن الحربي وسجن القلعه والمعتقلات ومعسكرات التعذيب واللي كان بيحصل. هو ده العالم اللي قاعد معانا في عصرنا يناقش مشاكل عصرنا من خلال المنهج الرباني الذي أنزله الله عز وجل. إذا استقرت يا عم مرجعية الشريعة في البلاد وبين العباد وكانت هي الحاكمة، فتوجه مشكورا مبرورا لما بعد ذلك من المشاكل، زي مشاكل المبتدعة ومشاكل المتكلمين وغيرهم. إنما تتكلم 100,000 كلمة في قضايا عفى عليها الزمن وأصبحت غير مؤثرة في الواقع، ثم نحن مسحوقون تحت الدين العلماني ومسحوقون تحت الدبابة العلمانية، ولا تفتح فمك في هذا، يعني فما أعجبك. إذا سيد قطب رحمه الله كان بيقول إن الهدف من هذا الكتاب الحركة، الهدف من وراء المعرفة، إنما نبتغي الحركة من وراء المعرفة، نبتغي أن تستحيل هذه المعرفة قوة دافعة لتحقيق مدلولها في عالم الواقع، نبتغي استجاشة ضمير الإنسان لتحقيق غاية وجوده الإنساني كما يرسمها التصور الرباني، نبتغي أن ترجع البشرية إلى ربها وإلى منهجه الذي أراده لها وإلى الحياة الكريمة الرفيعة التي تتفق مع الكرامة التي كتبها الله للإنسان والتي تحققت في فترة من فترات التاريخ على ضوء هذا التصور. إذن الإسلام جاء ليغير واقع البشرية، الإسلام مش مذهب فلسفي لاهوتي جاي يناقش المعتقدات والتصورات والمفاهيم الفلسفية للأنظمة الأخرى أو للفلسفات الأخرى، لا، الإسلام جاي يغير واقع البشرية، كي ينشئ واقع جديد غير واقع الجاهلية التي يعيش فيه الناس، والتي يمكن أن ترتد إليها الجماهير في أي طور من أطوارها وفي أي تاريخ من حياتها. الجاهلية دي زي ما قلنا مليون مرة، وزي ما الشيخ قرر كثيرا، الجاهلية وضع من أوضاع الحياة لفترة محددة من الزمان. النسوية مثلا ده تصور جاهلي، تصور جاهلي بيرى الحياة صراع بين الذكور والإناث، وأن الذكور على مر التاريخ كانوا هم المسيطرين، وهم اللي كونوا الأديان، وهم اللي كونوا الثقافات، وهم اللي كونوا الأفكار والتصورات. فده مذهب جاهلي، مذهب جاهلي. وكذلك كل مذهب من هذه المذاهب ليست فترات محددة من الزمان، ده وضع من أوضاع الحياة، رؤية معرفية ولها ارتداد وتحقق واقعي. هي دي الجاهلية. والجاهلية في معناها الأكبر هو المرجعية، زي ما قلنا عبادة الناس بعضهم لبعض، إن حد يتخذ غيره مرجعية، عبادة الإنسان لهواه على وجه العموم، عبادة الإنسان للمادة، عبادة الإنسان للمنفعة، عبادة الإنسان للذة، إن هذه الأشياء تتحول لمطلقات ومرجعيات. هي دي الجاهلية، عبادة الناس بعضهم لبعض في كل الأرض حاليا، الحاكمية في كل مكان في التشريع في الأرض هي لبعض العباد على بعض. جيل بيجي هو البرلمان، وهو اللي بيشرع القوانين، وهو اللي بيحط الدساتير، وهو اللي بيرسم نظام الحياة، وتيجي الأجيال اللي بعد كده تسير على هدى هؤلاء المشرعين الآلهة. هي دي الجاهلية، أن الإنسان يستقل بوضع التصور والمذهب والمنهج للحياة، والمنهج للحياة في معزل عن منهج الله وشريعة الله. ده بينشئ في كل جانب من جوانب الإنسان، وفي كل نشاط من أنشطة الإنسان أشياء، هذه المذاهب تتغلغل في كل نشاط من أنشطة الإنسان. مرة أخرى، إذن الإسلام قبل كل شيء نظام للحياة البشرية ذو خصائص مميزة. الإسلام ليس هو النصرانية التصور اللاهوتي، الإسلام، لأن العلمانية بتتعامل مع الإسلام أو هي بتريد إن هي تدخل في ربع المسلمين إن الدين ده بتاعكو دين روحاني، دين بتمارسه في المسجد، صلاة وصوم وعبادات وحج، وملكش دعوة بالواقع، ملكش دعوة بالاقتصاد ولا بالسياسة، ملكش دعوة بالفن أو التعليم أو الإعلام. لا، الإسلام ليس هذا، الإسلام هو النظام الحياة البشرية، نظام يقوم على أساس تحكيم شريعة الله وحدها بلا شريك، كما هي مبينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، حاكمة على التصورات والمعايير، حاكمة في أوضاع الحياة كلها. هذا التحكيم هو المقتضى الأول لشهادة أن لا إله إلا الله، بل هو المدلول الأول لهذه الشهادة، المدلول الذي لا يتحقق لهذه الشهادة بدونه وجود في ضمير الإنسان ولا في حياته على السواء. زي ما قلنا، في جميع الأنظمة الأرضية بيتخذ بعض الناس بعضهم أربابا من دون الله، بيتحكموا إلى غير شريعة الرب الذي خلقه. ده كما يقع في أرقى الديمقراطيات يقع نفسه في أحط الديكتاتوريات. وزي ما قلنا، الفرق بين الديمقراطية والديكتاتورية هو الفرق بين الضباب والظلام. في الضباب أنت مش شايف حاجة بس اللون أبيض، وفي الظلام أنت مش شايف حاجة واللون أسود. في الديكتاتورية محدش بيتكلم فالإسلام صوته مش بيتسمع، في الديمقراطية الحق يعني كما يزعمون أنها كذلك كله بيتكلم، فكذلك الإسلام مش هيتسمع. في الحالتين الإسلام مش بيتسمع، الإسلام لا هو ديمقراطي ولا هو ديكتاتوري، الإسلام له نظام خاص. معناه الجامع تعبيد الناس لله، تطويعهم للشرائع والأوامر، إقامة النظم والأوضاع والمناهج والشرائع والقيم والموازين، وحمل الناس على اتباعها بناء على هذا الدين وهذا الحق. الحق إحنا نعتقد في ديننا وفي منهاجنا أنه الحق بالألف واللام وبالقصر عليه، ونعتقد في كل ما خلفه أنه الباطل. الباطل هذا الحق وهذا الباطل قاعدتان للحياة. عندنا قاعدة بس، هما قاعدتين لأنظمة الكون في على مر العصور. عندنا قاعدة بتفرد ربنا سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان، ومن ثم يقوم عليها نظام للحياة يتجرد فيه البشر من خصائص الألوهية وخصائص الربوبية وخصائص القوامة وخصائص السلطان. الحاكمية عندنا لله، هذا النظام بيعترفون بها بالحاكمية لله وحده، يتلقون من الله التصور الاعتقادي والقيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والمناهج الأساسية للحياة الواقعية، لا يتلقون أي شيء من ذلك من سوى الله عز وجل، ولذلك يشهدون أن لا إله إلا الله. دي قاعدة الحق والنظام الحق. وقاعدة أخرى ترفض ألوهية الله وترفض ربوبية الله وترفض قوامة الله وترفض سلطان الله، إما في الوجود كله بإنكار وجوده ويبقى ملح ده زي الاشتراكيين والشيوعيين، وإما في شؤون الأرض وفي حياة الناس وفي نظام المجتمع وفي الشرائع والقوانين، فتدعي إن لحد من البشر فرد جماعة هيئة طبقة أي حد من دول إن هو يزاول من دون الله أو مع الله خصائص الألوهية وخصائص الربوبية وخصائص القوامة والسلطان في حياة الناس. ولذلك عندنا قاعدتين للحياة، نظامين للحياة، نظام إسلامي ونظام جاهلي. كلمة النظام الجاهلي ديت اللي هو الحاكمية فيه مش لله، ده يشمل أي حد، النظام الياباني زي النظام الإيطالي زي النظام الأمريكي زي النظام الفرنسي، كل دي أنظمة جاهلية، كل دي أنظمة جاهلية لا فرق بينها من هذه الوجهة. هذه قاعدة وتلك قاعدة ولا يلتقيان، هذه جاهلية والأخرى إسلام، لا يلتقيان بغض النظر عن الأشكال المختلفة والأوضاع المتعددة والأسماء المتنوعة اللي الناس بتطلقها، ده حكم الفرد، ده حكم الشعب، ده حكومة ديمقراطية، دي حكومة أوتوقراط، ثيوقراط، ديكتاتورية، رأسمالية شيوعية، كل هذه الأسماء لا عبرة بها، كل تلك الأشكال لا عبرة بها، جميعا بتلتقي في قاعدة أساسية واحدة وهي عبادة البشر للبشر، إن في بشر مشرعين، بشر بيضع التصور والمنهج والقيم والموازين والمعايير، وقاعدة أخرى ومنهج آخر يرفض ألوهية غير الله ويرفض ربوبية غير الله ويرفض قوامة غير الله ويرفض سلطان غير الله. إذا لا عبرة بتغير الأشكال وتنوع الأسماء إذا اتحدت القاعدة التي تقوم عليها الأشكال والأسماء. الجاهلية هي الجاهلية في كل مكان وفي كل عصر، والعبرة في اعتبار أي نظام أو عدم اعتباره إسلاميا هو إيه؟ الجهة اللي بيصدر عنها، مين الجهة اللي صادر عنها؟ هل صادر عن الله عز وجل فهو نظام إسلامي، والإسلام هو الدين السائد يوم ذاك، وإن كان صادر عن غير الله عز وجل فهو جاهلي، والجاهلية هي السائدة يوم ذاك، وهو ده مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام في كل وضع وفي كل نظام من غير ما ندخل في التفصيلات. يقعد يقول لك تعالى شوف لك القانون الوضع المصري ومدى موافقته للشريعة ويمسكها لك واحدة واحدة. أيوة حبيبي، أنا عايز أعرف إن الجهة، عايز أعرف بس الأول الجهة اللي صادر عنها هذا القانون هو باعتباره صادر عن الله عز وجل ولا باعتباره ناس مشرعة هي اللي كتباه ونقلينه من القوانين اللي بره؟ لا، التاني، عبد الرزاق السنهوري كتب القانون المدني المصري في 49، وبعدين حصل عليه بعد التعديلات، جاب منين القانون المدني المصري دوت؟ من قوانين أخرى كثيرة جدا جدا جدا، قانون الأمريكي والإيطالي والفرنسي والهندي والصيني وخلطبيطة بالصلصة. فده نظام ووضع صدر من جهة، من جهة غير الله، سواء في أي جزئية توافق مع ربنا أو أحكامه ودينه يعني أو ما توافقش مش فارق، هو الجهة اللي صدر عنها أنه صدر باسم غير الله عز وجل. ولذلك نحن نقول أن في كل الأنظمة الأرضية التي يتخذ الناس وبعضهم بعضا فيها أربابا من دون الله، لا يتحرر الإنسان ولا يكون إلا عبدا. الحرية الحقيقية إن نقف كلنا سواسية كده نتلقى ممن فوقنا، نتلقى من رب متعالي عننا سبحانه وتعالى. أما إن أنا أتلقى من حد غيري زي له عقل مثل عقلي، أو أتلقى من طبقة يسمونها مجلس الشيوخ، مجلس الكونجرس، يسموها البرلمان، يسموها حكومة الشعب، يسموها بتنجان حتى، كل ده لا أقبله. وأنا زي في هذه اللحظة أو في هذا الوضع أنا عبد أتلقى من هذا المؤله المتأله والمشرع، أتلقى منه وأنا عبد. الحرية أن نقف جميعا في مستوى واحد، نتطلع إلى سيد واحد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب، لكي ينشئ الإسلام الواقع الجديد الذي ارتضاه الله للبشر، ربنا سبحانه وتعالى نزل سيدنا آدم وأنزل عليه شريعته، وبعدين بدأ بني آدم يرتكسون في حمأة الشرك ويبتعدون عن منهج الله، فربنا سبحانه وتعالى بدأ ينزل الرسل، رسول تلو رسول يذكروهم بالمنهج الأصلي الذي ارتضاه الله عز وجل لكي يغير الأنبياء وأتباعهم الواقع الجاهلي الذي يعبد الناس فيه بعضا من دون الله، ويتخذون إلههم هواهم فتفسد الأرض ومن فيها. لما تعرف، عايز تعرف ليه الشيخ في البداية حط لك الفصل بتاع تيه وركام؟ عشان تظهر لك بالمقارنة مدى عظمة التصور الإسلامي بعد كده لما يجي يحكي فيه. زي الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله لما كتب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وقعد في فصول طويلة في الأول يحكي لك عن العالم قبل الإسلام، إلى أي حد وصلت الحضارة الرومانية من الارتكاس، إلى أي حد وصلت الحضارة الفارسية من الحمقة والغوص في الطين، واخد بالك؟ يقعد يحكي لك على كل جاهلية من هذه الجاهليات إلى أين وصلت في النظام القانوني وفي النظام الأخلاقي وفي النظام الثقافي والنظام الفكري وهكذا، عشان تعرف إلى الفرق الضخم الواسع جدا بين الإسلام وبين هذه الجاهليات. فلكي ينشئ الإسلام الواقع الجديد الذي ارتضاه الله للبشر، وعشان يغير الواقع الذي يعبد الناس فيه بعضا من دون الله، ولكي يقيم الضمانات دون ارتداد البشرية في أي طور من أطوارها إلى الجاهلية، لازم عشان يغير تصورات الجاهلية لابد أن ينزل الله عز وجل التصور الرباني الذي يرضاه، ويأمرنا بأن نقيم واقعنا ونقيمه بناء عليه، لأن الواقع الحيوي لا يقوم بل لا ينبثق إلا من تصور اعتقادي. التصور الاعتقادي هو اللي بيقيم الواقع الحيوي، حتى لو طبعا الاشتراكيين وبتوع الاقتصاد الاشتراكي دول بتوع الاشتراكية والشيوعية، يعني كارل ماركس والناس ديت، يقول لك ان البناء بيعكسوها، يعني بيخلوا الواقع الاقتصادي هو اللي بيقيم التصور الفكري والاعتقادي وهكذا، وكلامهم في البناء الفوقي والبناء التحتي، فده غير صحيح. العرب ما تغيرش شيء في واقعهم الاقتصادي، فضلوا زي ما هم، ومع ذلك حدث نقلة في تصوراتهم وفي حياتهم، انقلاب يعني لم يشهد التاريخ مثله بسبب نبوة نزلت فيهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في التفسير الإسلامي للتاريخ، الإنسان هو المؤثر الأول في خط سير التاريخ وفي الأطوار التي تتقلب فيها الحياة، مش الواقع الاقتصادي أو غيره. كل تطور وكل تغير بيبدأ غالبا في ضمير الإنسان وفي عقله، ثم يتخذ طريقه للتحقق في عالم الواقع. الإنسان ده اللي ربنا استخلفه في الأرض، الكائن المستخلف اللي بينفذ قدر الله في الأرض وفي الحياة الأرضية من خلال نشاطاته الشعورية والحركية، واللي ربنا سبحانه وتعالى سخر له كل مدخرات الأرض وطاقتها، وأودعه القدرة على معرفة نواميسها وقوانينها لينهض بشؤون هذه الخلافة التي استخلفه فيها، وليحقق قدر الله فيه وفي الحياة من حوله بعمله وحركته ونشاطه. الإنسان هو محور هذا التغيير. وإن كان طبعا يعني لا نغفل الأحوال المادية والأحوال الاقتصادية وأثرها على الإنسان في الحدود التي لا تخل بأولوية الإنسان في التغيير والتطوير، لأن هذه الأحوال المادية بجملتها لكي تنشئ أي تغيير لابد لها أن تمر أولا من خلال وسط إنساني، وتتكيف هي بذاتها بهذا الوسط. طيب، لماذا هذه التصورات وخصائص التصور الإسلامي مهمة؟ لأن المجتمعات الإسلامية حاليا غير إسلامية. من الآخر، المجتمعات الإسلامية حاليا إسلامية في الأصل، لكنها المظلة التي تحكمها هي مظلة الجاهلية. تصور الناس عن الحياة والكون والغايات كله تصور منبعه من التلفزيون ومن الجرايد ومن التعليم ومن الإعلام، وكل الحاجات دي طبعا ملهاش دعوة بالإسلام تماما، فهو أحلام الناس وآمالها وآلامها كلها ليست متمحورة حول دين الله ولا منطلقة منه. فالمجتمعات الإسلامية حاليا محتاجة رجة، ومحتاجة دفعة، ومحتاجة يقظة، ومحتاجة إفاقة، حتى تخرج من هذا التيه الذي دخل فيه. احنا حاليا بنعاني غربة كاملة عن الإسلام، غربة في التصور الاعتقادي زي ما قلنا، ناس ما تعرفش مين الإله اللي بتعبده، وغربة في النظام العملي على السواء، ما يعرفوش إن ربنا سبحانه وتعالى له حكم في كل صغيرة وكبيرة، حتى قضايا العقود والبيوع التي يتبايعون بها ويتعاقدون عليها، في كل شيء ربنا سبحانه وتعالى له حكم. فالناس ابتعدت كاملة بغض النظر عن الأسباب، احنا مش بنناقش دلوقتي الأسباب هل هي داخلية ولا خارجية ولا من كليهما، يعني الحاصل إن الأمة التي تظن نفسها مسلمة وتدعي لنفسها هذه الصفة وبتؤدي بهذا الادعاء وبواقعها السيء، أسوأ شهادة يمكن أن يؤديها فرد أو مجتمع ضد الإسلام. الأمة الإسلامية حاليا غير إسلامية، ولذلك لابد من بعث هذه التصورات وبثها، لابد من بثها في الناس ونشرها ليل نهار، نعيد مرة أخرى إيقاف الناس على حقيقة الإسلام وحقيقة نظرية الإسلام في كل شيء، ابتداء من العصبة المؤمنة القليلة في الأرض التي نحقق أو التي يعني نؤمل عليها حصول التغيير. احنا بنوعي المجتمع وبنعلمه ونثقفه، ده جزء مهم من مهمتنا، لكن هل يقبل المجتمع كله بما نعرضه عليه ويتغير؟ ده محال، لم يقل به أحد ولم يتحقق حتى لأنبياء الله، بل أكثر من ذلك منذ انحراف العقيدة في فجر التاريخ، والناس لم يتفقوا إلى يومنا هذا على عبادة إله واحد. فإن العاقل أن ينتظر تحرك المجتمع كله معه، وإنما نكتفي من ذلك بنسبة تعمل كبؤر التغيير، تلهم المجتمع وتكسب تعاطف جزء وقبول جزء، وتواجه الجزء الأخير بما لديها من وسائل إقناع أو إخضاع. ده على مر التاريخ بيحصل، كان بيحصل بهذه الصورة وبهذا الشكل، إن بؤرة وعصبة مؤمنة بقضية ما هي اللي بتحملها على عاتقها وسائل الإقناع وسائل الإخضاع، وتحمل المجتمع كله على رؤيتها. هي دي العصبة اللي احنا بنتقصدها ابتداء بهذه الدورات وبهذه الكتب وبهذه التصورات، وبننشرها في المجتمع ككل، لكن احنا مش بنؤمل ان المجتمع كله يتحرك من خلال الدعوة. هليك اقعد اتكلم عن مشاكل غض البصر، مشاكل اطلاق البصر عفوا، ومشاكل الشباب والاستمناء والعادة السرية والافلام الاباحية وكلام زي كده، قول من هنا للصبح اتكلم في الكلام دوت اخلاقيا قرن لقدام، واخد بالك؟ وانت تبقى شيخ مربي وجميل وعندك بقى محاضرات وكتب وكده، ده هيأثر قد ايه في الناس؟ قليل، قليل جدا، لان التيار بتاع السلطة عكسك. ايه تيار السلطة؟ الاعلام والتعليم والاقتصاد والسياسة كلها بتصب. احنا عندنا في مصر هنا 50,000 عاهرة شغالين في الدعارة بشكل رسمي في السياحة في الاماكن السياحية، وذكر ده عبد الخالق فاروق في احد كتبه اللي هو الاقتصاد الاشتراكي المشهور ده. فانت متخيل الواقع المصري؟ انت دلوقتي عندك المحلات الخمور، البازار والحاجات ديت اللي عليها العلامة الخضراء ديت في الشوارع، عيني عينك كده، وفي الترخيصات الأخيرة بتاعت السنين الأخيرة ديت بقت السوبر ماركتات نفسها اللي ممكن زي أولاد رجب أو سعودي أو أي حاجة من المحلات ديت ممكن ترخص خمرة، وممكن تخش يعني أماكن من هذه الأماكن يعني وتلاقي في محلة خاصة كده على جنب أزايز الخمرة محطوطة، ده بقى مرخص. الراجل بتاع السوبر ماركت اللي تحت بيتكو لو عايز يرخص خمرة بكرة الصبح يرخص، ده بقى متاح في مؤخرا. فانت عشان تواجه المجتمع اللي غارق في الاباحيات وغارق في البلاوي الزرقاء ديت من خلال الوعظ فقط لوحده مش هينفع. انت كده كده لازم تفضل مخلي الوعظ موجود عشان بس ايه محدش يقول لنا او يعترض على النقطة ديت ويروح، بعض الشباب بيروح الناحية التانية ويسفه من اي واعظ ومن اي داعي ومن اي متكلم. لا، كل ده لازم يفضل موجود ويفضل الناس تسمع ليل نهار ان الزنا حرام وان الوضع حرام وان الشذوذ حرام وان النظر حرام والافلام الاباحية حرام ومصاحبتك لبنت حرام، لازم يسمع المنظومة الاخلاقية. لكن التغيير كتغيير ان شاء الله احنا كده كده هنتوسع في هذه القضايا في ساعة مناقشة كتاب إفاقة. التغيير لا يتحقق إلا بما ذكرته، بؤرة صغيرة، عصبة مؤمنة بفكرة ما تعمل هي على إلهام المجتمع من خلال الحركة فيه بدعوتها، فتكسب تعاطف جزء وتحيد جزء وتصطدم بالجزء الآخر وتخضعه. ده على مر التاريخ كان بيحصل بهذه الطريقة، ومفيش طريقة أخرى، مفيش طريقة أخرى. المهم إن شاء الله كده كده احنا هنتكلم بالتفصيل عن هذه القضايا فيما بعد. عايز أقوله إن الواقع البشرية بعيد عن ربنا كله، وواقع الأمة الإسلامية بعيد، وحتى واقع النخبة الذين نحن يعني نؤمل عليهم شيئا كبيرا أيضا للأسف بعيد متدرجا. يعني واقع البشرية طبعا نهائيا ما فيش أي علاقة بربنا، ثم واقع الأمة الإسلامية زي ما أنت شايف الإسلام باهت في الأمة الإسلامية باهتا شديد جدا، وأقل من ذلك بنسبة كبيرة يعني في الإخوة والأخوات الملتزمين والملتزمات والمستقيمين والمستقيمات والمتعلمين والمتعلمات والمثقفين والمثقفات اللي هم المفترض ان هم اسمهم الملتزمين او الاسلاميين او اي شيء من هذه التسميات. يعني زي ما انت شايف الوضع يعني حاليا مزري، فاحنا بنحاول بعث هذا التصور مرة اخرى في نفوسهم واستقراره في قلوبهم لينطلقوا به في تحقيق صورة شريعتهم في الواقع البشري، ليتحققوا به ويحققوه في كل جزئية من جزئيات المعرفة وجزئيات الحركة وجزئيات الواقع، الاقتصاد والسياسة والحكم والسلوك والأدب والفن، كل جوانب الحياة الإنسانية في أنفسهم وفي غيرهم. في أنفسهم يتشربوا خصائص التصور الإسلامي ومقومات التصور الإسلامي في أنفسهم، ويحولوا هذا وما تعلموه إلى حركة وإلى واقع. محدش يا جماعة ياخد هذه الدورة ويركن. القرآن يتنزل، كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنفيذه من ساعته. إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. الكتاب هذا نزل ليحكم، نزل ليكون عنصر حركي في المجتمع الحي. كل نص قرآني هو استجابة حية لحالة واقعة أو دفعة حية لإنشاء حالة مطلوبة. الأحكام التشريعية كلها نزلت في المدينة في المجتمع المسلم الذي قام هناك، ما نزلتش أحكام في مكة وقالت لك آه والله اختزنها كده كمعرفة مجردة ووقت التنفيذ هيجي لك بعد 15 سنة إن شاء الله لما تيجي تنفذها. لأ، المعرفة للمعرفة ليست منهجا إسلاميا. في الإسلام المعرفة للحركة، العلم للعمل، العقيدة للحياة. لا قيمة للمعرفة اللي بتتحول إلى سكون، لا قيمة للمعرفة التي لا تتحول إلى حركة، لا قيمة للدراسات الإسلامية في شتى المناهج وشتى المعاهد واكتظاظ رفوف المكتبات بكتب الرد على المتكلمين والرد على المشاعر في والبتاع، والناس سايبة واقعها وسايبة الدول والأنظمة والفلسفات اللي بتحكمنا وتسومون سوء العذاب وتخرج المسلمين من دينهم ليل نهار، وهو قاعد سيادته عمال يألف الرد على الكرامية. يا عم كرامية مين؟ ماشي يا سيدي، رد على الكرامية بس 100 رد قصادها على العلمانيين اللي بيحكموك كده. الحسبة جميلة ومظبوطة. العلم الديني شيء يزاول في الحياة، يطبق في المجتمع، يعاش في الواقع، يتمثل في نظام، والإسلام هو سيادة هذا النظام. هو ده صورة الإسلام التي يعرفها، وهو صورة الإسلام التي يرضاها الله عز وجل، ولا صورة غيرها أبدا. طيب، ابتداء لابد أن تعرف أن الأمة الإسلامية عاشت برهة من الزمن مع المصدر الرباني بلا تلويث. ثم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أظهر الله من نور النبوة شمسا طمست ضوء الكواكب. ضوء الكواكب اللي هي الأديان والفلسفات والمذاهب وأي شيء كان معاصر للإسلام، الإسلام أذهب وأذهب ضوءه وطمسه تماما، وعاش الناس في نور النبوة برهة. يقول شيخ الإسلام: ثم خفي نور النبوة فعربت بعض كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم والفرس والهند في أثناء الدولة العباسية، ثم طلبت كتبهم في دولة المأمون من بلاد الروم فعربت ودرسها الناس، وظهر بسبب ذلك من البدع ما ظهر. عندنا مصدرين ضخمين كبار جدا جدا جدا للانحراف. المصدر الكلامي، المصدر الفلسفي اللي جاي من فلاسفة اليونان، وعندنا المصدر الصوفي، الرياضات الروحية اللي جات لنا من ناحية بقى البوذية والهندوسية وهذه الجهة، جهة المشرق. خلاص، حاليا نفس ما حدث قديما يحدث، لكن مع فلسفة الغرب وقيم الغرب وموازين الغرب ومعايير الغرب، كما فتنت فلسفة اليونان الناس من قبلهم فتبنوها كلها أو بعضها، وعادوا بها على أصول ديننا ومعاقد ملتنا بالحذف والتغيير والتبديل والتأويل والاعتساف. فكذلك حاليا يحصل نفس الشيء، يحصل نفس الشيء. فلا يمكن إن احنا نواجه ما حصل في أمتنا من انحراف بإن إن احنا نعيد بعث علم المنطق بالشكل الحاصل حاليا من الإخوة والأخوات، ونعيد بعث الفلسفة اليونانية اللي هي أصلا ماتت عند اليونانيين وعند الأوروبيين عموما، ونعيد بعث التصوف زي ما بتعمل مدرسة شيخ العمود والأزهر عموما في بعث التصوف كل ما يخبو يعني ضوءه كده، وتنتشر السنة شيئا فشيئا، يقوم الأزهر وأذرعه في أنحاء العالم وليس في مصر فقط، يقوم ببعث التصوف مرة بعد مرة مرة بعد مرة، والتأليف في أعلام التصوف وفي الرياضات الروحية وفي الأوراد البدعية وهكذا. فكما وقع في طور من أطوار التاريخ الإسلامي، بعدما حياة الجهاد بدأت تتوقف قليلا قليلا وببطء شديد في أوائل الدولة العباسية، خصوصا العصر العباسي الثاني، بدأت الرخاء يعني ينتشر بشكل معين، وبدأت تجد أحداث ومشكلات كثيرة. واشتغل الناس في هذه الفترة بالفلسفة الإغريقية، بالمباحث اللاهوتية اللي ترجمت للغة العربية، وده من قديم. انت عندك من أول الجهم بن صفوان والجعد بن درهم والناس ديت، مش من المتأخرين عند الأشاعرة وأبو الحسن الأشعري والزمن ده، لأ، من الأول خالص. الجهم بن صفوان والجعد بن درهم اللي كانوا بيقعدوا مع السمنية والناس اللي هم اللاهوتيين بتوع المشرق دول، الفلسفات المشرقية والبراهمة وغيرهم. فمن اللحظة دي بدأ الانحراف. فبدأ بعض الإسلاميين قديما، بقى كلمة الإسلاميين قديما تعني المسلمين، اختلاف الإسلاميين تعني اختلاف المسلمين، زي الكتاب بتاع أبو الحسن الأشعري رحمه الله. فبدأ بعض العلماء لما جم يردوا على هذه المباحث اللي أثرها الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والجبرية والمعتزلة وغيرهم، كل هذه المسميات، يعني بدأوا إن هم يستوردوا لإكمال نضوج مذهبهم يعني واكتماله وشكل، بدأوا يستوردوا من الفلسفة الإغريقية وابنها البكر اللي هو علم الكلام. فبدأت المباحث العقدية تتزيى بزي التفلسف والفلسفة، وبدأ يفتن الناس بأزياء التفكير اليونانية كما هم مفتونون اليوم بأزياء التفكير الغربية، وحاولوا إنشاء فلسفة إسلامية وعلم كلام مبني على كلام أرسطو، مبني على نسق المباحث اللاهوتية النصرانية المسيحية، ومبني على غرار الفلسفة الإغريقية. وعلم الكلام بارد مصبوب في قالب منطق ذهني، جابوا هم التصور الإسلامي وحطوه في نفس هذا الوعاء البارد، واستعاروا له بعض التصورات الفلسفية وحاولوا أن يوفقوا بينه وبين التصور الإسلامي، والمصطلحات كانت هي تقريبا بنفسها، الجوهر والعرض وما إلى ذلك. فظهر هذا النشاز الكامل في لحن العقيدة المتناسق على حد قول سيد قطب، ونشأ من هذه المحاولات تخليط كثير شابه صفاء التصور الإسلامي وصغر مساحته وأصابه بالسطحية. ومع ذلك هو لم يصب كبد ما أراده الإسلام. الإسلام في مباحثه الأصلية في القرآن والسنة بيركز على تعبيد الناس لربهم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اللي هي الألوهية، مباحث الألوهية. تركيز علم الكلام كله كان على مباحث الربوبية ومباحث إثبات وجود الله والخوض في الصفات وفي الذات وفي أفعال الله وهكذا. لكن القرآن تركيزه على الألوهية شديد جدا، ومخدش نفس الحجم دوت في علم الكلام. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما كانش واخد الحجم الأكبر في علم الكلام كما هو في القرآن وفي السنة. ولذلك احنا لما نيجي نحاول نخاطب مجتمعاتنا الإسلامية، يجب ان احنا نلقي عنا كل ما يطلق عليه الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام وما ثار من الجدل بين الفرق القديمة، ونخاطبهم بالقرآن، نخاطبهم بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. شوف لما تقعد تتكلم الناس في المسجد بالقرآن وبالسنة في أحكام، في أي أحكام كده، يستجيبوا على طول. القرآن هو الطريق إلى القلوب، والوحي هو الذي يحيي القلوب ويجعلها تستجيب ويستجيشها كده للعمل. لكن كلامهم بكلام بارد وفي قوالب ذهنية منمقة، تلاقي حد يقعد يشقق لك في الكلام ويرد عليك ويقول لك لا والله دي مغالطة منطقية، بس انت ما قرأتش كتاب عادل مصطفى بتاع المخلطات المنطقية، ودي مش عارف الرنجة الحمراء، ودي مغالطة زفت الطين، وهكذا. إذن لا تصلح مناهج علم الكلام ولا الفلسفة الإسلامية، لا تصلح أساسا للفكر الإسلامي ولا لتجديد هذا الفكر كما مدرسة الشيخ محمد عبده وغيرهم يعني. وإنما لا يصلح إلا إن احنا نعيد للناس جدة الوحي في حياتهم، نخاطبهم بالقرآن والسنة، نخاطبهم بأقوال الصحابة وتفاسير التابعين للقرآن والسنة. هذا هو المنهج الذي يجب أن نستخدمه في الدعوة، ويجب أن نستخدمه في خطاب المجتمع، يجب أن نستخدمه أيضا لبناء سردية قتالية وجهادية لمواجهة هذه الأنظمة العلمانية التي تحكمنا. إذن المنهج الذي يجب أن نسلكه هو أن نستلهم القرآن مباشرة، وأن نستحضر بقدر الإمكان الجو الذي تنزلت فيه كلمات البشر والملابسات الاعتقادية والاجتماعية والسياسية التي كانت البشرية تتيه فيها وقت أن جاءها هذا الهدى. ولذلك احنا جعلنا الكلام في السيرة النبوية لأنها هي الجو الذي تنزلت فيه كلمات الله للبشر. السيرة النبوية بعد هذا الكتاب، بعد ما أنت تدرك التصور الإسلامي العام وكلياته وكده، شوف بقى الواقع الصحابة، واقع النبوي، واقع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تنزلت فيه هذه الكلمات والملابسات التي كانت تكتنف هؤلاء البشر. لأن لما يجي واحد دلوقتي هو جاهل بالنبوة وبعصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهل بالعرب، في أول هذه الدورة التي عقدناها واحد كان دخل معانا يوم واحد بس، وبعدين قال لي والله أنا عندي مشكلة في البخاري، لأن هو بيقول إن الرسول تزوج عائشة وعندها 9 سنين. طب أنت يا عم، أنت جاهل بالعرب وجاهل بالعرب كلهم وأساليبهم في الزواج والطلاق وحياتهم الاجتماعية. أنت عارف واحد زي عبد الله بن عمرو بن العاص ده، فرق بينه وبين عمرو بن العاص أبوه كام سنة؟ 11 سنة، 11 سنة فقط. يعني أبوه وهو عنده 10 سنين ولا 12 سنة اتجوز، خلف ابنه، ده الفرق بينهم وبين بعض صغير جدا، 11 سنة فقط. أنت متخيل؟ ده مثال على هذا. ممكن يكون اللي اتجوزها عمرو بن العاص ديت عندها 9 سنين هي كمان، ولا 10 ولا 8، واخد بالك؟ والشافعي رحمه الله قال أنا رأيت جدة عندها 21 سنة اتجوزت وهي عندها 9، وبنتها اتجوزت وهي عندها 9. فبيقول أنا شفت جدة صغيرة جدا في السن عندها 21 سنة. فما يجي حد هو جاهل بأحوال العرب وبالحياة الاجتماعية التي كانت تكتنف المسلمين في هذا الوقت، ومش عارف أي شيء عن أي شيء، فلا، لا، أنت لازم كمسلم لازم تكون مدرك هذه الحياة، ومدرك هذا الجو الذي تنزل فيه القرآن أول مرة، ومدرك للملابسات والظروف والأحوال السياسية والاجتماعية التي كانوا يتعاملون فيها ومنها وبينها. إذن الخطة العامة هي في استلهام القرآن الكريم ألا نواجهه بمقررات سابقة إطلاقا، لا مقررات لاهوتية فلسفية إغريقية أو مقررات شعورية وجدانية من رواسب التصوف والبوذية والهندوسية. نحاكم إليه نصوص القرآن أو نستلهم منه معاني هذه النصوص وفق هذه المقررات السابقة، بل نحن نذهب إلى النص القرآني بفهم العرب لأنه نزل بلغة العرب، وبفهم الصحابة والتابعين لأنهم أئمة هذا الفهم، وفهمهم حجة في دين الله عز وجل، قبل أن تظهر الفلسفة اليونانية، وقبل أن يظهر التصوف الهندي، وقبل أن يظهر الكدر على التصور الإسلامي والذي لوثه بعد ذلك. طيب، تيه وركام هو المعنى الجامع لكل ما سوى الإسلام، لكل العقائد والتصورات والفلسفات والأساطير والأفكار والأوهام والشعائر والتقاليد والأوضاع والأحوال والباطل والزائف والخرافة. كل هذا هو تيه يتوه فيه البشر ولا يعني يقفون على أرض صلبة، وهو ركام فعلا. كل ما سوى الإسلام تيه وركام. نستعرض استعراضا سريعا بعض التيه وبعض الركام الذي يعني يكتنف البشرية، ثم نعرج على تصور الإسلامي الشامل الكامل التام. بداية، التيه في تصور الإله وصفاته وعلاقته بالكون وعلاقة الكون به وحقيقة الإنسان ومركزه في هذا الكون وغاية وجوده. الإله هل هو منفصل عن البشر، خلق القوانين الكون وتركها تعمل كصانع الساعة كما يقول نيوتن؟ فده بينشئ عندنا تصورا معينا عن هذا التصور عن الإله، هينشئ تصور معين عن الكون، وينشئ تصور معين عن الإنسان وعلاقته بهذا الإله، ثم هو سينبثق منه نظام اجتماعي مبني على هذا التصور. ولذلك لما كان المنهج والتصور الكامل ونوع الصلة بين الله والإنسان والكون على هذه الدرجة من الأهمية، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا لم يتركنا لتحديد خصائص هذا التصور، لأن الضمير البشري، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يقر على أمر ضخم في هذا الكون من نفسه، وفي غاية الوجود، وفي منهج الحياة، وفي الارتباط بين الإنسان والكون، علاقتي بالكون، ما هي علاقتي بالكون، ما هي علاقتي بالمجتمع، علاقة الفرد بالمجتمع، هذه الكليات لا يتركها الله عز وجل للبشر. الإنسان كائن بيسعى للفهم، وهو لما ينظر في هذا الكون لابد له من عقيدة تفسر له ما حوله، تفسر له مكانه ومنزلته. هل أنا قذر كيميائي على كوكب معتم كما يقول الملاحدة، ولا أنا خليفة مستخلف في الأرض مأمور بتعميرها ومأمور بعبادة الله عز وجل وبتعبيد البشر فيها لله عز وجل؟ دول تصورين على طرفي نقيض. فهي ضرورة فطرية شعورية، أنت لازم يكون عندك منهاج وتصور عام للكون ولما حولك ولمكانك فيه. ثم الحقيقة الأخرى أن هناك تلازم وثيق بين طبيعة التصور وطبيعة النظام الاجتماعي، زي ما قلنا، زي لو بصيت في الليبرالية التي تحكمك ستفلح في إنزال هذا الأمر على الإسلام، لأن أنت عايش هنا الليبرالية وشايف التصور الاعتقادي ده إزاي بيتغلغل في النظام الاجتماعي وبيتغلغل في طرائق الناس، حتى في كل شيء، حتى في التربية زي ما اتكلمنا. لما كان الأمر بهذه الأهمية لم يتركه الله عز وجل للبشر، لكن طبعا البشر والإنسان بهواه ابتعد عن منهج الله وسبح في تكوين تصورات وفلسفات وأفكار وشعائر وتقاليد يحكم بها ويتحاكم إليها بعيدا عن منهج الله. فلما جاء الإسلام وجد البشرية غارقة في هذه الظلمات إلى آذانه. وزي ما قلنا أن البشرية كانت غارقة في هذه الظلمات، كل شوية بعد يعني يحصل لها هذه الدورات من الردة، مع كل نبي من الأنبياء ينزل يجدد شريعة الله ويجدد العهد بين الله وبين البشر، ثم يرتد البشر على أعقابهم من بعد. فهي يعني نقدر نقول إن هذه اللوثات وهذه التصورات الجاهلية كانت صرخات الشيطان بين البشر. يعني بني إسرائيل على سبيل المثال، من أول سيدنا يعقوب من بعد إبراهيم، فإحنا هو لسه فجر البشرية، كانوا على دين الإسلام، كما قال لهم يعقوب: يا بني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كانوا على التوحيد الخالص، وكانت دعوتهم دعوة التوحيد. مع شريعة موسى عليه السلام اكتمل لهم التشريع، ولكنهم انحرفوا على مدى الزمن وهبطوا في تصوراتهم إلى الوثنيات، وأثبتوا في كتبهم المقدسة وتصوراتهم عن الله عز وجل أحط التصورات الوثنية الإغريقية المشركة، وعاملوا ربنا سبحانه وتعالى كما عمل الإغريق آلهتهم. ولذلك في النسخ اليونانية للأناجيل هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى اسمه زيوس أو ثيوس، على اسم إله الرعد المعظم عند الإغريق. فحتى الإله نفسه استعير له اسم من أسماء الوثنيات. وحتى القصة بتاعت مريم عليه السلام وولادتها لعيسى عليه السلام، وتحول مريم إلى إلهة، وأنها حملت من الرب، وأن الرب أولدها ابنا، وأن هذا الابن منسوب إليه، هذه العقيدة مأخوذة من الديانات الشرقية الوثنية القديمة، وموجودة في تصورات ووثنيات كثيرة، ليست خاصة هي بالنصرانية، بل موجودة عند الهنود وغيرهم. بص انا يعني هديك مثال سريع كده، انت عارف الزرادشتية اللي هي كانت موجودة قبل المسيح، كان في إله اسمه مثرا اللي كان بيعبد في بلاد فارس. عند ولادة مثرا زار 3 من الحكماء الوليد مثرا، وجلبوا معهم هدايا ومصوغات ذهبية وقدموها إلى أم الوليد تبركا بقدوم ولدها إلى العالم. عارف الوليد ده اتولد امتى؟ يوم 25 ديسمبر، ده نفس اليوم اللي زعم النصارى أنه ولد فيه المسيح. وبنفس الطريقة زعموا أن في 3 من الحكماء قدموا من المشرق أيضا، قدموا هدايا ومصوغات ذهبية إلى أم الوليد تبركا بقدومه. عارف أن مثرا بتاع الديانة الزرادشتية ده مات على الصليب، وقبل موته بأيام حضر العشاء مع 12 من أتباعه المقربين، وسمي بالعشاء الأخير. أما أتباعه الـ12 دول فهم دائرة الأبراج الـ12 في منظومة الشمس. وفي فصل الربيع بعد صلبه صعد مثرا إلى السماء في اليوم الذي تساوى فيه طول وقت الليل مع طول وقت النهار، وهو ده تاريخ عيد الفصح بتاع النصارى. فزي ما أنت شايف المسيحية هي زي ما كان بيقول كده القاضي عبد الجبار: ولكن النصارى تروّمت. إن الرومان ما تنصروش، الدولة الرومانية ما تنصرتش، وإنما النصارى هما اللي ترومّوا، أخدوا من الأديان الوثنية اللي قبليهم ومن الديانات اللي قبليهم، وعملوا خليط غريب جدا وداخل فيه أشياء كثيرة جدا من هذه الوثنيات، وتركوا دين الله الذي نزل به عيسى، كما تركوا دين الله والتوحيد الذي جاء به موسى عليه السلام وعليهم السلام جميعا. فالعقائد التي أنزلها الله على أنبيائه فضلت تحرف وينشأ بعيدا عنها وفي أماكن أخرى يعني هذه الجاهليات المتعاقبة. كنت قرأت كتاب قديم من زمان خالص عن موضوع البكر عند بني إسرائيل، البكورية، وإن البكر ليه كذا وليه كذا وليه كذا، وكان عمال يقارن ما بين بعض النصوص في العهد القديم وما بين نصوص ترجمت من الهيروغليفية عن الفراعنة، وإن هم تأثروا بعقائد المصريين الوثنيين ونقلوا هذا التأثر إلى العهد القديم وشرعوا بناء عليه بعض التشريعات الخاصة بالذبح والمواريث وكده، بناء على البكورية وعلى البكر، أول ولد ويبقى ليه حظ كذا وكذا وهكذا. كنت قرأت كده مقارنة ما بين هذه التشريعات الواردة في العهد القديم وما بين هذا الكلام المترجم من الهيروغليفية، كانت يعني مقارنة صادمة. فهم على مر التاريخ، يعني شوف الجاهلية اليهودية والجاهلية النصرانية، وصفت ربنا سبحانه وتعالى بصفات لا تليق، ووصفوا أنبياءه بصفات لا تليق، كما قالوا عن الله عز وجل وتقدس وتعالى إن هو نادى على آدم: يا آدم أين أنت؟ وكان مش عارف فين آدم، وإن هو بكى بعد الطوفان بسبب الندم، وإن يعقوب صرعه، صارع الرب فصرعه، فرب ضعيف وبيندم وبيبكي وبيصرع من عبد من عبيده. فكل دي صفات يعني لا تليق بحد من ملوكهم، يعني لو حد معظم من ملوكهم ولا كده مش هيقولوا عليه كده. ذلك وصفوا أنبياء الله عز وجل، إن نوح عمل كذا وكذا، ولوط عمل كذا وكذا، وداود عليه السلام عمل كذا وكذا، صفات لا تليق يعني بأحادي فقهائهم وعلمائهم، فكيف ينسبون ذلك إلى أنبيائه؟ بقى صفات أقصد في العهر وكده يعني. وكذلك العرب نفس الكلام، لم يكونوا يعني أحسن حالا، حرفوا ملة إبراهيم الحنيفية، ودانوا بالشرك وعبدوا الأوثان والأصنام، وزنوا وأكلوا الربا، وبعضهم عبد الكواكب والنجوم، وبعضهم نظر في الكهانة وادعاء الغيب والسحر، وكانوا غارقين في الوثنيات إلى آذانهم. وأيضا نفس الكلام عن فارس، ونفس الكلام عن الروم. فجاء الإسلام في النهاية لتصحيح، أو أولا تحديد الصورة الصحيحة التي يجب أن يستقر عليها الضمير البشري في حقيقة الألوهية وفي حقيقة العبودية في العلاقة بين الإله والإنسان. فإذا استقرت وصحت العلاقة بين الله والإنسان، صحت نظمهم وأوضاعهم، صحت علاقتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وآدابهم وأخلاقهم. لا يمكن أن تستقر هذه الأمور قبل أن تستقر حقيقة الألوهية صحيحة كما هي عند الله عز وجل، لابد. ولذلك عني القرآن عناية خاصة بإيضاح الخصائص والصفات الإلهية، والكلام عن الأسماء، أسماء الرب سبحانه وتعالى وبالتفصيل، وعن أفعاله مع البشر، وعن القدر، وعن الخلق والإرادة والهيمنة والتدبير والرزق وما إلى ذلك. لأن حقيقة الصلة بين الله والإنسان هي اللي بتقينا الركام والتيه الذي تتخبط فيه العقائد والفلسفات. فعقيدة الإسلام وتصور الإسلام في هذه الأمور هو تصحيح لجميع أنواع البلبلة التي وقعت فيها الديانات المحرفة والفلسفات الخابطة في الظلام، جميع الانحرافات والأخطاء التي وقعت فيها هذه الأديان سواء قبل الإسلام أو ما بعد الإسلام، وصولا إلى ما بعد الحداثة اللي احنا عايشين فيها. فهم القرآن فهما صحيحا محتاج يعني تقف على الشرك والوثنية التي كانت الإنسانية غارقة فيها قبل محمد صلى الله عليه وسلم. محتاج إن أنت تقف تفصيلا تفصيلا على الأوضاع الاجتماعية والمعاملات البشرية والحياتية اليومية بين الناس وبعضهم بعضا، وبين الناس وحكوماتهم وأنظمتهم التي تحكمهم في كل العالم. محتاج إن أنت تقرأ هذا وتستوعبه عشان تعرف النقلة التي أحدثها الإسلام في هذا. وأنا صغير يعني كنت بقرأ القرآن مش فاهم الكلام عن الشرك والكلام اللي أنا فاهمه، يعني كطفل صغير، إن الإسلام ده أو هذا القرآن الكتاب ده موجه لينا إحنا كمسلمين، وإحنا كمسلمين خلاص إحنا أسلمنا، مش محتاجين الكلام ده كله عن الشرك وعن الكفر وعن عبادة غير الله عز وجل والتبشير بالنار وكلام زي كده. لا، أنت لا يمكن أنت تفهم هذه المواطن في القرآن دون أن تراجع ذلك الركام الثقيل اللي بتئن منه البشرية على طول تاريخها، هذا التيه الشامل التي تخبط فيه البشرية وظلت تخبط فيه حتى بعد نزول الإسلام بسبب بعدها عن منهج الله. أنت مش هتفهم هذه الآيات فهما كاملا بدون مراجعة هذا الركام وبدون إدراك مدى الحاجة إلى هذا البيان المكرر المؤكد في القرآن كل شوية. لذلك بعد هذا البحث يعني تكتشف عظمة الدور الذي تؤديه أدته هذه العقيدة قديما، وتؤديه لتحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقه من أسر الفلسفات والأديان والمذاهب ما سوى الإسلام. طيب، نصل إلى التعليق السريع على خصائص التصور الإسلامي كما يرسمه الشريعة الله عز وجل، وكما يريد الله من البشرية أن تتبعه، وهو المنهج الوحيد الذي أنزله الله وأراده لها، هو الموصل الوحيد للحياة الكريمة الرفيعة التي تتفق مع الكرامة التي كتبها الله للإنسان. وزي ما قلنا بالفعل هو قد تحقق في فترة من فترات التاريخ، وأن أي تلاعب بهذا التصور أو تعديل أو حذف هو اللي بينشئ التصور الانحرافات المعاصرة من الحركات الإسلامية. زي ما أعلق بقى على نتائج عدم الالتزام بهذا التصور بعد أن أعرضه مختصرا، يعني الخلاصة أن هو ده التصور الذي أنزله الله، هو الوحيد الذي يصلح لقيادة البشرية إلى الخير والصلاح والنماء. كل محاولة إسلامية، كل جماعة إسلامية حاولت تتلاعب بهذا التصور، حاولت تتفلت من نقطة منه، أو هي تفلتت بحكم يعني مرور الزمن عليها وتكلسها وما إلى ذلك، أدى إلى تشويه هذا التصور ولم يحقق لها ما تريد، لم يحقق لها ما تريد. طيب، التصور الإسلامي أو خصائص التصور الإسلامي السبعة، والتي تجعل للمسلم شخصيته المستقلة وللمنهج الإسلامي شخصيته المستقلة، وتفصله وتبينه عن باقي التصورات الأخرى، هي الربانية، فهو مصدر لازم يكون مصدر رباني غير متلوث، والثبات. وبسبب موضوع الثبات دوت احنا اخترنا الكتاب بتاع التطور والثبات في حياة البشرية عشان لما نيجي ليها اقول لك يعني بالتفصيل. والشمول، المنهج ده لازم يكون شامل، والتصور هذا لازم يكون شامل، ثم هو متوازن وهو ايجابي وواقعي، واخر ثمرة اللي هي التوحيد. طيب، التصور الاسلامي هو صبغة الله. نقدر نقول ان خصائص التصور الإسلامي ممكن ترجع إلى خاصية واحدة، هي قوله تعالى صبغة الله، أحسن من الله صبغة. فهذا التصور الرباني الذي جاء من عند الله هو اللون الذي اختاره الله للمسلم، الصبغة والرداء الذي يريد الله من كل مسلم أن يرتديه وأن يلبسه. صبغة الله هو التصور الإسلامي الثابت، فهو غير متطور في ذاته، وإنما تتطور البشرية في إطاره وترتقي في إدراكه وفي الاستجابة له، لأن المصدر الذي أنشأ هذا التصور هو نفس المصدر الذي خلق الإنسان. إنما أما حد يجي يقول لك إن البشرية بتتطور حاليا فالأحكام القديمة ديت لا تصلح، هو بيقصد القشرة الظاهرية الخفيفة. يا ابني الزنا هيفضل هو الزنا إلى آخر الزمان، والإنسان هو الإنسان إلى آخر الزمان. الإنسان الذي يزني بدويا كان لا فرق بينه وبين الزاني في قمة التكنولوجيا وفي قمة الحداثة، لا فرق من ناحية الجريمة نفسها ومن ناحية الإنسان. الإنسان هو الإنسان، وهذه الجريمة هي هذه الجريمة بلا اختلاف. إنما القشرة الظاهرية دي تخليك تحاول تستخرج وتستلهم حكم آخر وعلاج آخر لها، فهو ده الخطأ والخلط والعوج. خلاص، إذن المصدر الذي أنشأ هذا التصور هو نفسه المصدر الذي خلق الإنسان، هو المصدر العليم بالإنسان، هو المصدر الذي أنشأ له وأنزل له هذا التصور. فهو سبحانه وتعالى الخالق المدبر العليم الذي يعلم طبيعة هذا الإنسان وطبيعة تطور المجتمعات، وكان لا يخفى عليه ما حصل سبحانه وتعالى وهو ينزل المنهج الرباني إلى البشر، وحاجات الحياة المتطورة على مدى الزمان أيضا لم يجهلها الله عز وجل. فأي حد بيطالب بتطوير الإسلام وتجديد الإسلام هو بيتهم ربنا سبحانه وتعالى ضمنا بالجهل، بيتهم ربنا سبحانه وتعالى ضمنا بأنه لم يكن يعلم ما سيحدث، ولذلك أنزل أحكام تصلح فقط كما يقولون كده لبيئة بدوية أو بيئة عربية ضيقة. فهو بيتهم ربنا سبحانه وتعالى بالجهل، وبيزعم أنه هو وأولياؤه أعلم من الله عز وجل. طيب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذا التصور بلا حدود من الزمان والمكان، وبلا عوائق من الجهل والقصور، وبلا تأثر من الشهوات والانفعالات، ومن ثم فهو شامل متوازن لا يقبل تنمية ولا تكميلة. لأن أي إنسان هيضع قانون، هيضع منهج، هو متأثر بأهل زمانه، متأثر بشهواته وانفعالاته، يغيب عنه تفصيلات كثيرة جدا بل كليات كثيرة جدا، فهو الإنسان أصلا كائن جهول. والعالم في الاقتصاد مش عالم في السياسة، والعالم في السياسة والاقتصاد مش عالم في الاجتماع، والعالم في الاجتماع مش عالم في علم النفس، والعالم في علم النفس لا يفهم شيئا في الفن ولا في التعليم، وهكذا. ما فيش حد محيط بالعلم. يجب أن اللي يضع التصور ده يكون خارق الزمان الزمان والمكان، يعني خارج الزمان والمكان، مش مؤثرين عليه بشيء، ويكون مكتمل العلم، محيط بكل شيء، ويكون لا يتأثر بغيره. فده دي لا تجتمع إلا في ربنا سبحانه وتعالى. فهو من سمات المنهج الجاهلي ومن سمات أي منهج غير الإسلام التناقض والكارثية. فنحن نحكم بإرادة أناس الموتى لا بإرادتنا، فأين سيادة الشعب التي يتكلمون عنها؟ هذه الطبقة التي وضعت القوانين غير خارقة للزمان والمكان، ويحيط بها الجهل من كل جانب، وهي متأثرة بالشهوات والانفعالات، فكيف هي التي كيف تضع لنا تصورا، وكيف تضع لنا منهاجا للحياة وقانونا للحياة؟ إزاي طبقة من دي؟ وبعدين الطبقة دي ماتت وخلصت وراحت، ومع ذلك ما زلنا نحن نحكم بعقولهم، ونحكم بتصوراتهم، ونحكم بموازينهم ومعاييرهم التي ارتأوها. يعني فأي شيء أكبر كارثية من هذا؟ طيب، الربانية هي السمة الأبرز للتصور الإسلامي. التصور الإسلامي هو التصور الاعتقادي الوحيد الباقي بأصله الرباني وحقيقته الربانية. لم يطاله التحريف الذي طال التصورات السماوية قبلنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المتولي لحفظه، فضلا عن الديانات الوضعية والفلسفات الوضعية التي وضعها البشر. فالبشر بقصورهم هم الذي وضعوا ذلك، هذه الفلسفات، كما ذكرنا جوانب القصور الثلاثة: أنهم محدودون بالزمان والمكان، أنهم محدودون محوطون بالعلم بالجهل عفوا، وأنهم متأثرون بالشهوات والانفعالات كما أهل عصرهم. فدي الفلسفات الوضعية. طيب، الديانات اللي قبل كده أو الشرائع التي أنزلها الله عز وجل طالها التحريف. فالتصور الإسلامي هو التصور الاعتقادي الوحيد الباقي بأصله الرباني، ولذلك هو ذو قيمة فريدة، وهو مناط الثقة، هو التصور الوحيد المبرأ من النقص، المبرأ من الجهل، المبرأ من الهوى، غير الخاضع لهوى البابوات والقساوسة والشيوخ والعلماء والأحزاب والبرلمانات، غير خاضع لأي شيء من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى حفظ لنا التصور الإسلامي الرباني، ولم يكن مثلا كالتصور النصراني الذي قامت عليه الكنيسة، فجيل بعد جيل يدخل عليه تحريفات ومجامع، مجمع خلق دنيا، مجمع نقية، مجمع مش عارف ايه، المجامع كل شوية تغير وتبدل، ودلوقتي هنحط روح القدس، يبقى إله وقنوم ثالث، طب قبل كده ما كانش بيروح قدس، كانوا ناس ممكن بتعبد مريم، لا بعد كده مريم قديسة مش إلهة، وهكذا. دي الإسلام مبرأ من هذه النواقص وهذه الأهواء وهذه التلاعبات. شوف الكنيسة التي حرمت واستفردت بتفسير الكتاب المقدس بما يناسب أهواءها، وحتى عدلت في صياغاته، وكل كنيسة ليها كتاب، وكل كتاب لنسخ، والنسخ متضاربة وغير متوافقة وبينها خلافات يعني تذهب بأصله. ثم هذه الكنيسة بعد ذلك تدخلت في حياة البشر وفي السياسة وحكمتهم باسم الله، وهي بتحكم باسم الشيطان في الحقيقة، وسيطرت على العقل البشري وصنعوا العداوة بين الدين والعقل البشري من خلال تاريخهم القميء في قمع العلم. وكان ده أحد الأسباب التي أدت إلى التخبط والتيه الذي طال الفكر الأوروبي طوال القرون الوسطى وانتهى إلى العصور الحديثة وعصور الحداثة. وظلت تتصاعد ظاهرة نقد الدين، وبعدين الربوبية، العصر بقى بتاع عصر النهضة وعصر الأنوار والعصور ديت بدأت بعد نقدوا الدين، ثم الربوبية، لا احنا كفرنا بالكنيسة وبالأنبياء، احنا بنؤمن بس ان في رب صانع ساعة زي صانع الساعة كده صنعها وسابها هي تمشي مع نفسها بقوانينها الفيزيائية. لا بعد كده عصر الإلحاد، انفصلوا تماما تماما عن الإيمان بأي مطلق وأي نهائي، وألحدوا تماما. فالتصور الإسلامي منفصل ومبرأ من هذه النواقص وهذه الجهالات. وفي موضوع العلم احنا تناولنا جزءا منه في المحاضرة السابقة، وذكرنا ما يتعلق بالغلو العلماني والمذهب العلموي في قضية العلم. طيب الخصيصة الثانية هي الثبات. إذا كان رباني، إذا كان المصدر غير ملوث غير متأثر لا بفلسفة يونانية ولا بتصوف هندي، فهو ثابت، فهو ثابت ما إنه رباني صادر من ربنا سبحانه وتعالى فهو ثابت. فإحنا وظيفتنا أننا نتلقى ونستجيب ونطبق في واقع الحياة. المصدر الرباني ليس نتاجاً بشريا، ليس فكرا إنسانيا، لا يخضع لبيئة معينة ولا فترة من الزمان ولا عوامل أرضية، وإنما هو هدى موهوب للإنسان، هبة لدنية خالصة من الخالق سبحانه وتعالى رحمة بنا، عشان ما نقعدش نشقى إحنا في بناء التصور واستخراج ما يريده الله عز وجل في هذه القضية، وما يريد الله عز وجل في هذه الكليات والقواعد والمعاقد التي يقوم عليها المنهاج، وما يريد الله عز وجل. لا، ربنا سبحانه وتعالى رحمنا من كل هذا العناء وكل هذا الشقاء. ولذلك التصور الإسلامي ثابت، التصور الإسلامي في أصله ثابت. فاحنا بنتحرك وبندور حول إطار ثابت، حول محور ثابت. القيم الذاتية والأساسية في التصور لا تتغير ولا تتطور مهما تغيرت الظواهر، مهما الإنسان تقدم والتكنولوجيا عليت نزلت راحت، أشكال الأوضاع البشرية نفسها تغيرت، يظل محكوم الإنسان بمقومات وقيم ثابتة، وقيم ثابتة بتشد لهذا التصور. فوجود ربنا سبحانه وتعالى حقيقة ثابتة لا تخضع للتغيير، ما فيش جيل يجي يقول ربنا موجود وجيل يجي يشكك في هذه الحقيقة. سرمدية ربنا سبحانه وتعالى أزليته أبديته ثابتة، حقيقة لا تتغير. وحدانيته سبحانه وتعالى وما تشعه وما تتضمنه هذه العقيدة على الفكر والحياة، وحدانيته سبحانه وتعالى ثابتة، قدرته وهيمنته وتدبيره لأمر الخلائق وطلاقة مشيئته كل دي ثوابت لا تتغير. الكون من خلق ربنا سبحانه وتعالى وإبداعه ده ثابت لا يتغير، ليس لشيء ولا لحي في هذا الكون أثارة من أمر الخلق في هذا الكون، دي ثابتة. مفيش حد بيدبر أمر حد، مفيش حد بيهيمن على حد، مفيش حد بيشارك في أي خصيصة من خصائص الألوهية كخصيصة التشريع، دي ثابتة من الثوابت. حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى ثابتة، الأشياء والأحياء وعموم البشر والمخلوقات كلهم عبيد. فأنت ملخص العلاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى زي ما السؤال المشهور: لماذا يطلب الله من البشر عبادته؟ ليه؟ لأن العلاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى هي العبودية. هو السؤال أصلا بديهي، ليه ربنا بيطلب منك عبادته؟ لأن أنت عبد، أنت مكانك العبودية، أنت مالكش مكان تاني، أنت لا أنت أنت مش رب، أنت عبد. فالعبد يوظف أو وظيفته هي العبودية، ده البديهي وده الطبيعي. طيب أيضا من الثوابت أن الله عز وجل لا يقبل من الناس دينا سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه ثابتة، محد يجي يقول لنا الأديان كلها طرق إلى الله ولا فرق بين المسجد والكنيسة كما يقول دعاة وحدة الأديان فهذه زندقة وكفر. لا، الله عز وجل لا يقبل من الناس دينا سوى الإسلام، والإسلام هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وخصائصها، والاعتراف للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والانقياد لذلك. لذلك نقول التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والانقياد له بالعمل والخلوص من الشرك، هذا هو التوحيد. لما يجي حد يقول إن أنا بفرض ربنا بالألوهية وبطلب خصائصه وبتعبد ليه لكن مش على شريعة محمد، على أي شريعة تانية، وكل الطرق موصلة إلى الله كده، لا، دي زندقة، دي زندقة. فهذه من الحقائق الثابتة. أيضا من الحقائق الثابتة الاستسلام لشريعة الله عز وجل والرضا بالتحاكم إلى أمره ومنهجه، هذه ثابتة لا تتخلف. كل الثوابت ديت وغيرها، سواء المتعلق بالألوهيات أو المتعلق بالنبوات، النبوات دي اللي هي بتشمل الملائكة وسكة الشياطين وكده وغيرها، كل ما يتعلق بالغيبيات دي أو ما يتعلق باليوم الآخر، كل ما يتعلق بالنسق الإسلامي الذي تكلمنا عنه، هذه ثوابت، هذه ثوابت. والطعن فيها كفر وردة وشرك. طيب الخصيصة الثالثة من خصائص التصور الإسلامي الشمول، بما أنه رباني فربنا سبحانه وتعالى يرى ما لا يرى الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خارج الزمان والمكان، فالشريعة التي ينزلها والتصور الذي يخبر البشر أن يتبعوه هو بديهيا يكون شاملا. فالشمول هو طابع الصنعة الإلهية، الإنسان محدود، الزمان والمكان بيوقفوه، الجهل بيوقفه، التأثر بالشهوات والانفعالات بيوقفه. فالإنسان محدود الكينون، حادث في زمن لا يمكن أن يوجد إلا في زمن واحد ومتحيز في مكان، ومن ناحية العلم والتجربة والإدراك والخبرة هو أيضا محدود، يبدأ علمه بعد النضج ويصل إلى من العلم إلى ما يتناسب مع حدود كينونته في الزمان والمكان. يعني فهو محكوم كذلك بضعفه وميله وشهواته ورغبته وقصوره. فكل هذه الأشياء بتتنافى مع أن هو يضع تصور، إزاي بشر هم اللي يشرعوا، إزاي بشر هم اللي يقننوا، البشر ضعفاء وذو شهوات ورغبات وذو قصور، وهم محدودو العلم ومقصورون على الكون بين الزمان، حدود الزمان والمكان. فمهما صنعوا من شريعة، مهما وضعوا من قانون، مهما فعلوا، فلا يمكن أن يكون شاملا، لا يمكن أن يكون إلا جزئيا، لا يمكن أن يكون إلا جزئيا، يصلح لزمان دون زمان، أو لمكان دون آخر، أو لحال دون آخر، أو لطبقة دون أخرى، يصلح لمستوى ولا يصلح لآخر، لا يمكن إن هو يتناول أمرا واحدا من جميع الزوايا والأطراف وجميع المقومات والأسباب وجميع الملابسات والأطوار. فهذه السمات الأساسية الأصلية في أي فكر بشري أو أي منهج بشري هي أنها تتنافى والشمول. لا يمكن أن تجتمع هي والشمول إطلاقا. طيب، من صور الشمول في التصور الإسلامي رد أمر الكون كله إلى إرادة الله الواحدة الشاملة، إرادة ربنا سبحانه وتعالى المحيطة بكل الكائنات والتي تشمل كل الكائنات، إرادة تخاطب كينونة الإنسان وتخاطب كل جوانب الإنسان. الإنسان ده مكون من عقل ونفس وروح وجانب شعوري وجانب عاطفي وجانب وجداني. القرآن والخطاب، خطاب الإسلام وتصور الإسلام يخاطب كل الإنسان، يخاطب كل حاجاته وكل أشواقه وكل آماله وكل آلامه وكل رجائه وكل خشيته وكل غضبه وكل رضاه، يخاطبه كاملا، لأنه صادر عن الذي خلق كل شيء ويملك كل شيء ويدبر كل شيء. هي جهة واحدة يتلقى منها الإنسان تصورات والمفاهيم، هي الجهة الواحدة التي تخاطب كل ذرة فيه. فهذا الشمول في موازين الإسلام وشرائعه وقوانينه لا يوجد في أي منهج آخر، لا يوجد في أي منهج آخر. التصور الإسلامي الشامل هو الذي يتناول بالتوجيه كل جوانب النشاط الإسلامي. في الإسلام فقط يملك الإنسان أن يعيش لدنياه ويعيش لآخرته، أن يعمل لله ويعمل لمعاشه، أن يحقق كماله الإنساني الذي يطلبه الله في مزاولة نشاطه اليومي في خلافة الأرض. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يوفر لمعتنقيه المظلة الثورية للتغيير والمقاومة ورفض الظلم والطغيان، ويوفر لمعتنقيه في نفس الوقت الزاد الروحية والسلوكية الذي يهدئ فوران القلب ويستوعب اضطراب الوجدان، ويوفر لمعتنقيه المبادئ والأدلة العقلية لإجابة أسئلة الإنسان الكبرى إجمالا وتفصيلا، يوفر لمعتنقي القانون المدني الذي يحكم بين البشر، يمنع بغيهم ويحفظ حقوقهم ويدعم تحضرهم، ويوفر لمعتنقي دستور الأخلاق الشامل والجامع للحسنيين العدل والرحمة بتوازن عجيب. لم يجتمع كل هذا في دين ولا مذهب ولا فلسفة غيره أبدا. ففي ديننا وشريعتنا عالم كبير من الروحانيات الحقة بمفردات لا يستوعبها عمر بشر، وتنسك وتأله صادق قوي، وهو مع ذلك معتدل لا يبغي على الجسد ومتطلباته، ولا يهمل عالم الواقع ودنيا الناس، لا يستكين لظالم ولا طاغوت، يعرف كيف يحكم ويسود وكيف يدعو ويجاهد، وله شرائع وقوانين جاهزة للعمل، ويحوط كل ذلك بدستور ضخم من أرقى الأخلاق وأوعبها. في الإسلام فقط تستقيم حياتنا ولا تتعارض وجهتنا، وفي الإسلام تلتئم كل حاجاتنا النفسية والمعرفية والعقدية والنسكية والعملية والعاطفية والاجتماعية والأخلاقية. لا يبغي مكون إنساني على مكون، ولا حاجة بشرية على حاجة، بل تجتمع وتتعاضد في توازن وتناسق وكمال لا يستطيع بشر صنع مثله أبدا. فتبارك الله عز وجل وتقدس. وهذا ما ينقلنا إلى الخاصية التي يعني يمكن أن نفردها بالحديث ويمكن أن ندخلها في الخاصية الفائتة، وهي خاصية التوازن. إذا كان شاملا، إذا كان التصور شاملا فهو متوازن، فهو متوازن، لا يترك جانبا من جوانب الإنسان، لا يخاطبه، لا يندفع هنا وهناك أو يغلو عن في نقطة ويترك أخرى. هذه الآفات لا يسلم منها أي تصور من التصورات الفلسفية أو الأديان المحرفة أو الوضعية، إلا الإسلام. إلا الإسلام هو الذي فيه هذا التوازن. ومن أمثلة التوازن التي ذكرها الشيخ التوازن بين المعلوم والمجهول، التوازن بين المعلوم والمجهول. ربنا سبحانه وتعالى كان لما أنزل هذا التصور الإسلامي الرباني الثابت كان فيه توازن عجيب. أنزل لك أحكام أو معارف، أنزل لك معارف متعلقة بوجود ربنا سبحانه وتعالى ووحدانيته وقدرته وإرادته وخلقه وتدبيره وغير ذلك من الصفات الإلهية التي يعمل فيها فكرك ويعمل فيها عقلك، وما يستطيع أن يدرك معناه ويفهمه، لكنه لم يحدثك عن ذات الله سبحانه وتعالى. لم يحدثنا مثلا عن حقيقة الروح وعن الكيفيات التفصيلية لخلق الله سبحانه وتعالى، هذه لا سبيل لنا إلى الإحاطة بها، فكان هناك توازن بين المدرك والمغيب. والعقائد لابد فيها من غيب، ولابد فيها من مجهول، لابد أن تتشوق النفس إلى ما يلبي فطرتها وإلى المستتر وراء الحجب المزدلة، وتريد رفع بعضه في وقت من الأوقات اللي هو هيكون للمسلمين بعد يوم القيامة. فالعقيدة الصحيحة الحقة لابد أن يكون فيها غيب ومجهول، ولا يبد أن يكون فيها مدركات، لابد أن يكون فيها غيب تسلم به تدركه وتسلم به وينتهي عملها عند التسليم، ولا بد أن يكون هناك جانب تبحث حججه وبراهينه وتحاول معرفة علله وغاياته وتفكر في مقتضياته العملية وتطبقها في حياتها البشرية. فهذا ما يحقق التوازن في الفطرة، وهذا من صميم الوجود. فربنا سبحانه وتعالى في القرآن هتلاقي يعرض لك حججا ملزمة وآيات من الأنفس والآفاق معروضة للنظر والتدبر، كما أنها معروضة للبرهنة والحجج، والإدراك البشري مطلق للنظر فيها، ينظر فيها بما يشاء ويتلقى عنها ويناقش حجيتها على القضايا المسوقة لإثباتها في دائرة النظر وفي مستوى الإدراك، لكنه ممنوع من الغيب الذي لا تحيط به الأفهام ولا تراه الأبصار ولا تقوى القلوب على تدبره كالكلام عن ذات الله سبحانه وتعالى. فهذا المجال لا يعمل فيه إدراكها ولا يعمل فيه عقلها. ثم هناك التوازن بين طلاقة المشيئة الإلهية وثبات السنن. المشيئة الإلهية طليقة، وهي تبدع كل شيء بمجرد توجهها إلى إبداعه. فالمشيئة الإلهية خلقت آدم من غير أب وأم، وخلقت حواء من أب بلا أم، وخلقت المسيح من أم بلا أب، وخلقت باقي البشر، خلق الله بمشيئته هذه باقي البشر من أب وأم. وانظر إلى معجزات الأنبياء وخلقهم للنواميس المضطردة، فهي مطلقة، والله عز وجل مهيمن على الكون. في نفس الوقت الله عز وجل أخبرنا أن سننه مضطردة وأن نواميسه جارية، وأن البشر لا يملكون أن يغيروها، وإنما عليهم أن يتعاملوا مع الكون على أساسه ويكيفوا حياتهم وفقه. والنتيجة التي تصل إلى المسلم في العمل بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة أن يقف الضمير البشرية أن يقف الضمير البشري على أرض ثابتة مستقرة يعمل فيها، وهو يعلم طبيعة الأرض وطبيعة الطريق وغاية السعي وجزاء الحركة، يتعرف إلى نواميس الكون وسنن الحياة وطاقات الأرض، ينتفع بها وبتجاربه الثابتة بمنهج علمي ثابت، في نفس الوقت يكون موصولا بالله معلق القلب به سبحانه وتعالى، لا يستكثر عليه سبحانه شيئا ولا يستبعد عليه شيئا ولا ييأس أمام ضغط الواقع. فضغطة الواقع التي نعيشها يعني هي تطحن الناس. تشوف لما يجي السؤال المعتاد بتاع كيف نخرج من التيه، هو كيف نخرج من التيه؟ بعض الناس يسأل عن الخطوات العملية التي يعملها وهو مؤمن أن الخروج من التيه الذي دخلته الأمة منذ قرنين من الزمن ممكن، وأنه لا يعز على الله عز وجل، وأننا سنتحرر من نير هذا السجن العالمي. فرق بين هذا وبين من يسأل مستكثرا كيف نخرج من التي، أنت مش شايف أمريكا، مش شايف النووي، مش شايف الطيارات بدون طيار المحيطة بنا في كل مكان، مش شايف حجم الأسلحة اللي ممكن تدمر الكرة الأرضية عشرات المرات، فين المسلمين من هذا وكيف سيخرجون من هذا الأسر؟ فقائل هذا عنده خلل، عنده خلل في قضية طلاقة المشيئة، وأن الله يغير من حال إلى حال، وأن الدول كالإنسان وكالبشر تشب وتقوى وتشيخ وتموت، وأن المسلم مأمور بالأخذ بالأسباب ويعمل وفق السنن الإلهية والنواميس الكونية لأنه مأمور بمراعاتها. ولا نعتقد أن هذه الأسباب وهذه الوسائل هي المنشئة للمسببات والنتائج، فنحن نرد الأمر كله إلى خالق الأسباب ونتعلق به وحده سبحانه وتعالى من وراء الأسباب، بعد أن نؤدي واجبنا وأن نسعى وأن نتحرك وأن نعمل وأن نبذل ما نستطيع طاعة لأمر الله عز وجل. أيضا من مظاهر التوازن، التوازن بين المشيئة ربنا سبحانه وتعالى، المشيئة الإلهية الطريقة والمشيئة الإنسانية. هل للبشر قدرة؟ نعم للبشر قدرة. هل لله عز وجل قدرة؟ نعم لله عز وجل قدرة، وقدرة الله مهيمنة على قدرة البشر، ومع ذلك فالبشر مسؤولون عن أعمالهم، محاسبون عليها، وليسوا مجبورون وليسوا مقصورين، ليسوا مجبورين ولا مقصورين على شيء. طيب لما يحصل خلل في قضية إرادة الإنسان وهذا الثلاثي العفن، والعفن الذي ضرب أمتنا الإسلامية، الجبر والتصوف والإرجاء. الجبر إن أنت تعتقد بإنمحاء القدرة البشرية، ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه ضياع الفاعلية، ضياع التأثير، ضياع العمل، ضياع الحركة، ضياع السعي. إحنا كده كده مجبورين، ولذلك فرنسا لما دخلت أفريقيا بعض الطرق الصوفية كانت بتدعم المحتل الفرنسي بما إنه قدر الله، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كتبه علينا. واحد المشايخ المعمرين يعني مشايخ الفقه والتصوف السلفيين المشهورين كان بيقول عن الحكام المعاصرين ان هم قدر الله، واللي يعارض قدر الله عز وجل فهو بيعارض الله. فشوف الجبر اللي هو واقع فيه وصله لإيه، ان الحكام قدر، وان انت لا يمكن انت تعارض القدر والا هتبقى معترض على ربنا سبحانه وتعالى. إذن هناك توازن بين المشيئة الإلهية والمشيئة الإنسانية المحدودة، وأيضا التوازن بين عبودية الإنسان المطلقة لله عز وجل ومقام الإنسان الكريم في الكون. الإنسان أصلا لا يكون كريما إلا إذا عبد الله عز وجل وحده، أما إذا يعني ارتكس وانتكس إلى حمأة الشرك أو عبد غير الله عز وجل أو عبد شيئا معه فهو ليس مكرما ولا كريما. فالعبودية لله عز وجل هي الكرامة الوحيدة الحقيقية. فقيام الناس لله وإسلامهم لله هو الذي يعصمهم جميعا من عبودية العبيد للعبيد، هو الوحيد الذي يحفظ لهم كراماتهم جميعا لاختلاف مراكزهم الدنيوية، هو الذي يرفع جباههم فلا تنحني إلا لله، هو الذي يكفيهم عن الاستكبار في الأرض بغير الحق والعلو فيها والفساد، هو الذي يستجيش في قلوبهم التقوى للمولى الواحد الذي يتساوى أمامه العبيد، هو الذي يرفض أن يدعي أحد العبيد لنفسه خصائص الألوهية، يقعد يشرع ويكتب الدستور والقانون باسمه وباسم الشعب وباسم الأمة وباسم الزفت الطين، فيشرع للناس في شؤون حياتهم بغير سلطان من الله ويجعل ذاته مصدر السلطان. ليه احنا بنتحاكم لكده؟ عشان المشرع قال كده. مين المشرع ده؟ واحد زي زيك. فالإنسان لا يرتفع ولا تظهر عظمته وكرامته وفاعليته إلا إن كان عبدا لله عز وجل فقط، إلا إن اعترف لله عز وجل بالعبودية، عبودية الإنسان وبألوهية الله عز وجل. ولا نحتاج إلى رفع الإنسان إلى منزلة الرب سبحانه وتعالى كما فعلت النصرانية بالمسيح، ولا إلى تصغير الله عز وتقدس كلما أريد تعظيم الإنسان وكلما أريد رفع مقامه في هذه الأرض، لا هذا ولا ذاك. الله هو الله والإنسان هو الإنسان. الإنسان في الإسلام يأخذ مكانه الحقيقي في هدوء وفي هوادة وفي طمأنينة بأنه عبد الله. الإنسان ليس هو الرب يسوع وليس هو الإله زيوس الذي يغضب على كبير الآلهة بروميثيوس لأنه أعطى سر النار المقدسة لأحد البشر، الإنسان ليس كفءا لله ولا يصارع الله عز وجل، والرب لا يندم على أفعاله، ولسنا في حاجة إلى تصغيره لنرفع من كرامة الإنسان. كل هذه خرافات وأساطير وترهات لا تليق بالبشر العقلاء. أيضا من مظاهر التوازن بين محيات الخوف والرهبة والاستهوال بما جاء في القرآن من صفات ربه سبحانه وتعالى التي تخلع القلوب وتزلزل الفرائص وتهز الكيان، وبين محيات الأنس والطمأنينة والأمن. ما تقرأه في القرآن وفي السنة يطمئن روحك ويزيدك قربا ودخولا على الرب عز وجل وأملا في لقائه سبحانه وتعالى، من حديثه عن الرحمة وعن إجابة الدعاء وعن إجابة المضطر وعن كشف السوء وعن المغفرة والفضل والوسع وعن التخفيف عن الإنسان الضعيف، وأنه ما يفعل بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وعن أنه ودود سبحانه وتعالى ورؤوف بالعباد، وأنه يود عباده الصالحين وسيجعل لهم ودا. وهكذا تتوازن في قلبك وفي روعك مشاهد النعيم ومشاهد العذاب. يقع التوازن في ضميرك بين الخوف والطمع، بين الرهبة والأنس، بين الفزع والطمأنينة، فتسير في حياتك قاطعا الطريق إلى الله، ثابت الخطى، مفتوح العين، حي القلب، موصول الأمل، حذرا من المزالق، صاعدا أبدا إلى الأفق الوضيء. لا تستهتر ولا تستهين ولا تغفل ولا تنسى، في نفس الوقت وأنت شاعر برعاية الله وعونه ورحمته وفضله، وأنه لا يود لك العنت ولا يريد أن يوقعك في الخطيئة ليتشفى بالانتقام منك كما في بعض الأساطير والديانات، تعالى الله عز وجل وتقدس عن ذلك. قارن ذلك بتصور الإغريق لزيوس القاسي الحسود الشهواني العربيد الذي يجامع النساء وهو حقود مضطغن، أو تصور اليهود لإلههم المتعصب البطاش المتهور، أو تصور أرسطو لإلهه العاشق والمعشوق والعشق في نفس الوقت، الإله أرسطو الذي لا يفكر إلا في ذاته، لأنه كإله لا يفكر إلا في أشرف الذوات، ولما كانت ذاته هي أشرف الذوات فكان الإله لا يفكر إلا في ذاته، ولا يليق بالإله أن يفكر أو أن يعلم أي شيء عن أي شيء غيره. تخيل هذا تصور أرسطو عن إلهه، أو تصور الماديين لإلههم الطبيعة الصماء العمياء الخرساء. هذه التصورات الخابطة الجاهلية لا علاقة بينها وبين الإسلام، وليس فيها توازن كما رأيت. أيضا من التوازن، من أمثلة التوازن بين مصادر المعرفة. شوف أوروبا الحسية التجريبية الوضعية التي لا تؤمن إلا بما تراه وتلمسه وتشمه، وبين بعض الفلسفات الهندوسية والصوفية التي لا تؤمن إلا بعالم الروح، أو هي تكبر جدا جدا من مصادر المعرفة الحدس والروح وهكذا. أما الإسلام فهو شامل متوازن يعتبر جميع الحقائق الواقعية دون تعسف ودون هوى ودون شهوة ودون غرض ودون جهل ودون قصور. لم يغفل مصدرا واحدا من مصادر المعرفة، لم يعطيه اعتباره، ولم يضعه في مكانه الذي يستحقه ودرجته التي هي له في الحقيقة، في دقة وتوازن وطمأنينة. فالوحي مصدر من مصادر المعرفة، والحس مصدر من مصادر المعرفة، والعقل مصدر من مصادر المعرفة، وليس بين هذه المصادر من تضاد ولا تنافر في الإسلام. ثم هناك التوازن بين فاعلية الإنسان وفاعلية الكون. ذكر الشيخ وهو يراجع ركام الفلسفات والتصورات والمعتقدات المختلفة بعض الصراعات الفلسفية في النظرة لهذه القضية. شوف أفلاطون الذي وضع المادة في الدرك الأسفل من القيمة والاعتبار، وكذلك أفلاطين اللي هو أظنه كان قبل الميلاد بحاجة بسيطة، أيضا يجعل المادة في الدرك نفسه، تحت تماما، لأن الفلاسفة القدماء دول كانوا بيعلوا من العقل جدا جدا جدا لدرجة الغلو، ويقولوا إن العلة الفاعلة الأصلية خلقت العقل، والعقل خلق الروح، والروح خلقت ما دونها من الموجودات، إلى أن نصل إلى عالم المادة والفساد، عالم الكون والفساد اللي هو العالم اللي احنا عايشين فيه. والنصرانية أخذت هذه الفكرة من الفلاسفة، واعتبرت فعلا إن العالم اللي احنا عايشينه ده هو عالم الفساد، عالم الشر، عالم الجسد، عالم المادة، وأن الخير كله ممثلا في عالم الروح. فاحتقرت الزواج، واحتقرت التمتع بطيبات الدنيا مما أباحه الله عز وجل، وإن الهرب من هذا كله هو المنجي من الشر والمنجي من الفساد، فاحتقرت كل ما هو مادي. أما في الفلسفات المعاصرة والمعتقدات التي ظهرت في القرن ال19 وما بعده، فقد جعلوا من الطبيعة إلها، وجعلوا من العقل البشري مخلوقا من مخلوقات الطبيعة، وجعلوا عالم المادة وهو الاقتصاد هو الرب الذي خلق العقول وخلق الأديان وخلق الفلسفات وخلق الآداب وخلق الأخلاق، كما عند ماركس البنية التحتية والبنية الفوقية. فحط من قيمة الإنسان تجاه هذا الإله، الإله المادي، ولذلك هم كل المذاهب المادية جبرية، لأن الإنسان في عامل سلبي لا يقدم ولا يؤخر، وإنما يتلقى فقط ويتأثر. هذا كله لا علاقة له بالإسلام الذي لا ينظر إلى الكون ولا الإنسان على هذه الجهة الصراعية، وإنما بينهما من التفاعل وبينهما من التناسق ما يجعل لكل منهما دورا في حياة الآخر. الخاصية الخامسة البارزة في التصور الإسلامي هي الإيجابية. الإيجابية، سواء الإيجابية في صفات الله عز وجل، أي النظر في صفات الكمال الإلهي ليس بصورة سلبية كالتي جالت في تصور أرسطو، أو في تصور الفرس في إلههم هرمز إله الخير والنور، أو صفات أهرمان إله الظلام والشر، ليست محدودة بدرجة من درجات الخلق كتصور أفلاطين، إن الإله خلق العقل والعقل خلق الروح والروح خلقت البشر، وليست محدودة بحدود شعب كتصورات بني إسرائيل الذين قصروا كل شيء على أنفسهم، وليست معدومة على الإطلاق كما تقول المذاهب المادية التي تنفي وجود ربنا سبحانه وتعالى إلى آخر هذا الركام وهذا التيه. مذهب أرسطو في الإله أنه كائن أزلي أبدي مطلق الكمال، لا أول له ولا آخر، ولا عمل له ولا إرادة، فهو بينفي الإرادة وبينفي أنه فاعل، بسبب أن هو المفترض أن هو غني عن أي فعل أو غني عن أي عمل. ثم هو بينفي الإرادة، لأن الإرادة هي اختيار بين أمرين، والله أو العلة الفاعلة بقى، لأن هو لا يعرف الله، هو وثني. العلة الفاعلة قد اجتمع عنده الأصلح الأفضل من كل كمال، فلا حاجة له إلى الاختيار ولا إلى الإرادة، وليس مناسبا للإله أو للعلة الفاعلة في رأي أرسطو أن يبتدئ العمل في زمان، لأنه أبدي سرمدي لا يطرأ عليه طارئ يدعوه إلى العمل، ولا يستجد عليه من جديد في وجوده المطلق بلا أول ولا آخر، وكل ما يناسب كماله فهو السعادة بنعمة بقائه التي لا بغية وراءه. وقاعد طول الزمن بيسعد بأنه هو باقي. فتصور أرسطو عن إلهه في غاية السلبية، في غاية التعطيل، وتصور الإسلام عن الرب سبحانه وتعالى في غاية الإيجابية وفي غاية الكمال اللي هو مذهب الإثبات. ثم بعد كده أرسطو بيقول لك إيه، إن الإله الكامل لا يعنيه أن يخلق العالم أو يخلق مادته الأولى اللي هي الهيولي، ولكن الهيولي دي قابلة للوجود، وبيخرجها من القوة إلى الفعل، يعني من العدم إلى الوجود، شوقها إلى الوجود، فهو بيقول لك إن الشوق هو اللي بيحرك كل شيء، فهي بتشتاق إلى الوجود فبتخرج، وبيفيض عليها الوجود من قبل الإله فيضا جبريا حتميا، يعني زي ما تقول غصب عنه، فيدفعها هذا الشوق إلى الوجود، ثم يدفعها الشوق ده من النقص إلى الكمال المستطاع في حدودها، فتتحرك وتعمل بما فيها من الشوق والقابلية. فده تصور تعطيلي عن الإله في غاية التعطيل. ومذاهب أهل الكلام المستمدة من أرسطو من الفلسفة اليونانية فيها يعني شعب من هذا التعطيل تقل أو تكثر. تكثر طبعا كل ما تقرب قوي من التصور الفلسفي زي المعتزلة فيكثر التعطيل، وكل ما تبتعد شوية زي الأشاعرة والكلابية فيقل التعطيل، لكن كلها مشتركة في هذه السمة، وهي تعطيل الإله عن بعض صفاته أو بعض أفعاله. الفرس الذين كانوا يعتقدون بالثنوية ويقسمون الخلق بين إله الخير وإله الشر، فكل إله مقصور مخصوص على عالم خاص به. وكذلك أفلوطين اللي هو كان موجود في القرن الثالث للميلاد كان بيغلو غلوا فاحشا إلى درجة التعطيل، يعني بينزه إلهه حتى يتجاوز كل معقول. فإذا كان أرسطو بيرى من كمال إلهه ألا يشعر بغير ذاته، قاعد بيفكر في ذاته فقط ويعشق ذاته فقط، ده وإن هو ده الكمال عنده، لأن هو لا يفكر إلا في أشرف المخلوقات، وهو أشرف الموجودات عفوا، وهو أشرف الموجودات، وإن هو لا يعلم بالموجودات لأن هي أقل وأحط من إن هو يعلمها. ودي من المسائل الثلاثة التي كفر بها الغزالي والفلاسفة، مسألة عدم العلم بالجزئيات. فأفلوطين أم مجود أم علي على أرسطو قال لك لا يا زميلي، ما بيشعرش حتى بذاته، يعني انت بتقول ان هو لا يشعر بالمخلوقات وانما بيشعر بذاته فقط لان هو اشرف الموجودات، لا ولا حتى ذاته، لا يشعر بذاته لان هو منزه عن الشعور، لانه لو بيشعر بيشابه المخلوقين ومشابهة المخلوقات وهكذا. طيب امال جت منين بقى المخلوقات العلوية والمخلوقات السفلية والمش عارف ايه والكلام ده، ما دام الاله ده لا يشعر بشيء ولا يشعر بذاته اصلا ولا يعرفه ولا يعلم شيئا عن شيء؟ قال لك هو خلق العقل، والعلق هو اللي خلق الروح، والروح ايه قامت بالدنيا كلها على الترتيب المنحدر المنحط اللي هو حطه دوت من اول الايه العلة الفاعلة الاولى الى عالم الكون والفساد العالم المادي. يعني هو نزه الهه وعطله الى درجة ان هو فقط كل اللي عمله في أزلياته وأبدياته إن هو خلق العقل بس كده خلاص، شكرا وركن عرف. عند بني إسرائيل اللي هو يهوه الإله يهوه الذي يغار من عبادة شعب إسرائيل للآلهة الغريبة، فيثور ويغضب ويحطم وينتقم كأنه ملك مع معشوقته، مش كأنه إله ورب متعالي ومتنزه. فهم صوروه بأنه كأنه بشري بيغضب ويرضى ويتعب ويستريح ويندم على ما فعل بشعبه المختار كأنه من البشر، وطبعا ده في غاية الانحطاط عن تصور الإله. وكذلك تصور الكنيسة عن طبيعة المسيح الناسوتية واللاهوتية وتداخلهما وهكذا، كل هذا الركام كل هذا التيه فيه من معاني التعطيل والسلبية ما فيه. أما الإنسان في التصور الإسلامي فيرى الإله خالقا مريدا مدبرا مهيمنا قادرا فاعلا لما يريد، كامل الإيجابية والفاعلية، إليه يرجع الأمر وإلى إرادته ترجع المخلوقات جميعا، كل حركة وكل تغير وكل تطور لا يخرج عن مشيئته، فهو محيط بالخلق زمانا ومكانا، ولا يتم في هذا الكون شيء إلا بإرادته وعلمه وتقديره وتدبيره. فهو سبحانه يباشر بإرادته وعلمه وتدبيره كل عبد من العبيد، كل سكنة وحركة، كل حال من أحوال شيء من مخلوقات هذا العالم ومن موجودات هذا العالم. فهذه العقيدة الإسلامية عقيدة مؤثرة، عقيدة إيجابية، عقيدة جدية. تخيل لما يكون حد بيعبد رب بيندم ويغضب ويثور ويرضى ويستريح ويتعب، يعني كيف قيمة هذا الإله في نفسه، وكيف طاعته في نفسه، وكيف استجابته لهذا الإله. أي الواحد بيعبد إله هو متصور أنه لا يحفل به، لا يحس بوجوده، لا يعلم شيئا عنه، ملوش دعوة به، خلقه وتركه كده في الكون، وقاعد بيعشق نفسه ويحب نفسه ويتأمل في بقائه ويسعد ببقائه. أنت متخيل حد بيعبد إله متعطل بهذه الدرجة كيف يكون شعوره؟ كيف يكون شعور واحد بيتعامل مع يرى أن الكون مقسوم بين إلهين بيتخانقوا بيتصارعوا وبيتنازعوا وبيتفرقوا وبيتقاتلوا وعلى مر الزمان، وان الكون دوت هو عبارة عن مكان الخناقة اللي بين الإلهين. ازاي واحد يعيش في هذا التصور؟ ازاي واحد يعبد إله هو يعتقد ان الإله شهواني ومتعجرف وظالم ومتهور ومتقلب الأهواء، زي زيوس بتاع إله الإغريق وجبل الأولمب وآلهة الأولمب، او جوبيتر ولا جوبيتر مش عارف بينطقوها ازاي، اللي كانوا بيصوروا برضو حقود ولدود ومشغول بشهوات الطعام ولا يبالي من شؤون الأرباب والمخلوقات إلا ما يعينه على حفظ سلطانه والتمادي في طغيانه، وبيغضب على الآلهة الأخرى اللي هي مثلا زي إله الطب اللي بيداوي المرضى، أو البروميثيوس اللي علم الإنسان استخدام النار في الصناعة عشان ممكن بعد كده يعمل قوة تضارع قوة الأرباب وقوة الآلهة. تشعر أن آلهة الأولمب، طبعا الكثير من هذه الوثنيات انتقلت إلى النصرانية، زي ما قلت لك إن الرب نفسه متسمى في الكتاب المقدس النسخ اليونانية باسم زيوس أو ثيوس، بينطق بنفس الاسم، وغيرها يعني من الصفات اللي خلعت على آلهة الأولمب خلعت بعد ذلك على المسيح. فهناك فرق شاسع بين من يتعامل مع آلهة كهذه ويستمد منها أخلاقه، والذي يتعامل مع الله العادل الكريم الرحيم الذي يكره الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وينهى عن السوء، ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فارق هائل بين الإنسان الذي يظن أن إلهه هو الطبيعة الخرساء الصماء التي لا تطالبه بعقيدة ولا شعيرة ولا منهج ولا نظام حياة ولا خلق ولا أدب ولا ضمير ولا سلوك ولا تحس بوجوده أصلا، هو متساب كده هملا في الحياة يعب منها وينهش من لحم الآخرين. النقطة الأخيرة من مظاهر الإيجابية في التصور الإسلامي هي إيجابية الإنسان في الكون، إيجابية المؤمن بهذه العقيدة في واقع الحياة. التصور الإسلامي لا يكاد يستقر في الضمير حتى يتحرك ليحقق مدلوله في صورة عملية وليترجم ذاته في حالة واقعية. والمؤمن بهذا الدين ما يكاد الإيمان يستقر في ضميره حتى يحس أنه قوة فاعلة مؤثرة في ذات نفسه وفي الكون من حوله. يعني التصور الإسلامي يا جماعة مش تصور سلبي، مش مطلوب مننا نحن نتحول إلى مكتبات هي عايشين المعرفة للمعرفة والكتب للكتب قانعا بمثالية نظرية أو تصوف روحاني قميء، وإنما إحنا بعثنا لتصميم واقع مطلوب. احنا هننشئ واقع معين بناء على منهج معين ربنا سبحانه وتعالى أنزله لنا. طالما أن هذا الواقع لم يوجد فلا قيمة لذلك التصميم في ذاته. أي دعوة إلى الخلود إلى الأرض، إلى أن أنت تركن على جنب ما تعملش حاجة، إن أنت تخاف وتخشى وتنزوي، خد بالك ان دي مش دعوة لأفراد، دي دعوة للأمة كلها ان هي تنزوي، ان هي تقعد. دعوات الإرجاء ودعوات الجبر ودعوات التصوف دي دعوات مضادة لأصل التوحيد كما سيأتي معنا بعد قليل. هذه دعوات تفرغ الطاقة الإيمانية كلها في حالة من السلبية. مفيش إيمان من غير عمل، ليس هناك إيمان هو مجرد مشاعر في الوجدان أو تصورات في الذهن لا ترجمة لها في واقع الحياة. ليس هناك إيمان هو مجرد شعائر تعبدية ليس معها عمل يكيف منهج الحياة كله ويخضعه لشريعة الله. ولذلك يا جماعة خدوا الكلمة دي واحفظوها وافهموها، المشاريع العلمية التي يجب أن نواجه بها الإجرام الأمريكي والصيني واليهودي وغيرهم هي خرافة. دي كلمة غير صحيحة مضللة. نحن لسنا في مجرد غزو فكري سلمي لنواجهه بالمشاريع العلمية الثقافية والشرعية، لا، احنا تحت صائل الآلة العسكرية الجبارة، تكنولوجيا السحق والمحق والإفناء، والعقائد والمذاهب لم تنتشر ولم تسر في الدنيا إلا تحت ظلال الدبابات وحراسة الطائرات والأساطيل، سجن الدعاة، تهجير الشعوب، خنق المؤمنين، التضييق على المساجد، ليس دعوة فكرية لنواجهه بمشروع علمي. المشروع العلمي المفترض أن ينتج عنه عمل، أن ينتج عنه حركة، أن ينتج عنه إعداد. الأصل في مقاومة الغزو العسكري والاحتلال الأمني والحربي هو العسكرة والسلاح والجهاد والقتال والدفاع. إصلاح أنفسنا وتعليم أنفسنا والدورات تأتي في طي ذلك ومعه، لا أن تنتظر الأمة عقودا حتى تستأصل. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية تفهم فهما مغلوطا. معنى الآية: يجب أن تغير نفسك من كل فكرة إرجائية مقعدة عن الجهاد، يجب أن تغير نفسك من كل شعور مخوف، شعور جبن مقعد عن العمل، أن تغير نفسك من كل سلوك للهروب عن تكاليف حمل الدين ومقارعة الظالمين. إن كان المقصود بتغيير النفس هذا المفهوم، فحي هلا وحبا وكرامة وإسعادا وإبهاجا. أما أن تفهم هذه الآية بأن تغيير النفس هو فقط تصحيح الأخلاق وتنقية العقيدة بالمفهوم الصوفي الفردي الميت، فإن السماء لا تمطر حينها سيوفا تقتلع الظالمين. تعرف الكاثوليكية في الأندلس انتشرت إزاي؟ انتشرت تحت ظل العرش القشتالي، تحت حراب الجنود الصليبيين المشرعة. الدعوة لمواجهة نشر الكاثوليكية في الأندلس بمشروع لرد الشبهات وحفظ العقائد، ده خطل وخرف. تسكين للنفس بأي شيء لرفع اللائمة عنها وعدم الشعور بالضيق. سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج، فله أن يضربه وإن أتى الضرب على نفسه. أما نشر ورقة علمية في أرقى المجلات البحثية حول حرمة اقتحام البيوت فلن يفعل شيئا، لن يفعل شيئا. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: السنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل. الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله عدوانه إلا بالقتل قتل، فكيف بالصائل الكافر؟ الكلام ده بيذكرني باللي كانوا بيحزقوا في الدعاء لنصرة المسجد الأقصى، ويقعدوا يعيطوا: اللهم مش عارف نجي المسجد الأقصى الأسير من دنس اليهود، والناس تقعد تعيط ورا الشيخ اللي عمال يدعي أو في صلاة التهجد أو كده. لا حبيبي، نصرة الأقصى بالسلاح وقتال اليهود، وبعدين ثم ندعو الله بعد ذلك أن ينصرنا. أما الدعاء وحده بلا عمل ولا بذل ولا سبب فمستحيل أن يؤتي ثماره. اقعد اركن في البيت، في بيتكو كده، واقعد اقول يا رب ارزقني بالمال، يا رب. أنت مش بتشتغل إزاي؟ مش ممكن يا حبيبي. اقعد في أوضتكو كده وما تتجوزش، قول يا ربنا ارزقني بالولد، يا رب يجي لي بنوتة جميلة كده. مش هيرزقك يا حبيبي غير لما تتزوج وتبذل الأسباب اللي بيجي بها الولد. خلاص، فعلى الأقل أقل شيء إحنا نحفظ الطريق غضا طريا صحيحا لمن بعدنا إن عجزنا نحن دونه أو حيل بيننا وبينه لأي سبب. لكن الحل لمنع الميلة والاجتياح الصيني والهندي والأمريكي والروسي عدم الغفلة عن أسلحتنا وإعادة عسكرة المسلمين. قال الله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فيميلون عليكم ميلة واحدة. هو ده الحل لمنع الميلة الواحدة، هو ده المفروض أن تؤدي له الدورات العلمية، مش مجرد معرفة متخمة، قاعد أتخم بالمعارف وأتخم بالدورات وأتخم بالكتب عشان أركنها على الرف، عشان أتحول إلى واحد قاعد في ركن وزاوية. العلم للعلم والمعرفة للمعرفة، لا لا. إذن كما قال سيدنا رحمه الله: يحس المسلم من وحي تصوره الإسلامي أنه شخصيا مطالب بأداء شهادة لهذا الدين، لا يستريح ضميره ولا يطمئن باله، ولا يستشعر أنه أدى حق نعمة الله عليه بالإسلام، وأنه يطمع من ثم في النجاة من عذاب الله في الدنيا والآخرة، إلا أن يؤدي هذه الشهادة كاملة بكل تكاليفها في النفس والجهد والمال. إذن الإسلام مش مجرد تصور لاهوتي، الإسلام ليس مجرد مشاعر في الوجدان، الإسلام ليس مجرد تصورات في الذهن، الإسلام ليس مجرد شعائر تعبدية، ليس معها عمل يكيف منهج الحياة كله ويخضعه لشريعة الله عز وجل. أنت كمسلم مطالب أن تؤدي هذه الشهادة لله عز وجل، تكون شهداء على الناس، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. دي هذه الشهادة في ذات نفسك بأن تطابق بين واقع حياتك الشخصية في كل جزئية من جزئيات نشاطك وبين مقتضيات التصور الذي يقوم عليه اعتقادك الإسلامي. ليس هناك حركة من حركات حياتك إلا وأنت مطالب بأن تشهد فيها لهذا الدين. ليس الشهادة القولية بلسانك، ولكن شهادة العمل المصدق للإيمان، المجسم للعيان، المنشئ لآثاره في عالم الواقع في دنيا الناس. ثم أنت مطالب بدعوة الآخرين إلى هذا المنهج وبيانه لهم، مسوقا في هذه الدعوة هذا البيان بدوافع كثيرة. أولا لتنجو من عذاب الله، ثانيا لتؤدي حق نعمة الله بهدايتك إلى هذا الطريق، ثالثا بأنك تحب الخير للناس وتحب أن تهديهم إلى ما هديت إليه، لا تبخل به لنفسك ولا لأسرتك ولا لعشيرتك. لا، أنت تحب أن يتعلم البشرية كلها هذا الإسلام وهذا التصور. ثم أنت تشعر بأن ضلال الناس إذا ضلوا إنما تقع تبعته على المسلمين أنت وغيرك، ما لم تبين لهم، ما لم تعرفهم وتوضح لهم هذا المنهج. إذن الخلاصة أن المسلم قوة إيجابية فاعلة في الأرض، ليس عاملا سلبيا في نظامه، فهو مخلوق ابتداء ليستخلف فيها، ومخلوق ليحقق منهج الله عز وجل في صورته الواقعية، لينشئ ويعمر ويغير ويطور ويصلح وينمي، وهو معان على هذه الخلافة بجعل النواميس الكونية وطبيعة الكون الذي يعيش فيه معاونة له. ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون مهيئا لقيامك بهذه المهمة. أنت معان بما وهبك الله من القوى والاستعدادات الذاتية. هذا كله يهيئك للحركة والتأثير والفاعلية، ولا يرضى منك بمجرد الشعور في الضمير والكلمة على اللسان حتى تترجم ذلك في حياتك واقعا يحاسبك الله عليه ويجازيك بحسبه. بهذا كله، كما قال سيد قطب في نهاية هذا الفصل، بهذا كله يستشعر المسلم أن وجوده على الأرض ليس فلتة عابرة، إنما هو قدر مقدور مرسوم له طريقه ووجهته وغاية وجوده، وأن وجوده على الأرض يقتضيه حركة وعملا إيجابيا في ذات نفسه وفي الآخرين من حوله وفي الكون كله المحاسب في تصميمه، وأنه لا يبلغ شكر نعمة الله عليه بالوجود ونعمة الله عليه بالإيمان، ولا يطمع في النجاة من حساب الله وعذابه إلا بأن يؤدي دوره الإيجابية في خلافة الأرض وفق شرط الله ومنهج الله، وأن تطبيق هذا المنهج في حياته وفي حياة غيره واجب عليه، والجهاد لدفع الفساد عن هذه الأرض التي هو قيم عليها. والفساد في الأرض إنما ينشأ عن عدم تطبيق منهج الله في عالم الواقع ودنيا الناس. وطبعا تصور المسلم للأمر على هذا النحو يرفع من قيمته في نظر نفسه كما يرفع من اهتماماته. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. المشغول بالقضايا الأممية الكبيرة ده من أكبر المعينات على سد موضوع الهشاشة النفسية اللي بيعاني منه الشباب حاليا كلهم، بسبب ان هم بعدوا عن التكوين الصلب للإنسان، التكوين الصلب ان هو يحمل عقيدة ويسير بها في الناس. انت عارف ان حتى الشيوعي الكافر اللي بيحمل عقيدة بيؤمن بيها وبيدعو إليها وبيقاتل عليها وكده، ده أبعد عن الهشاشة النفسية من المسلم اللي عايش عشان لذته ورغباته، أو عايش حياة بيسموها عادية وهو عرضة للبلاءات والصدمات اللي بتوقعه وتموته نفسيا وروحيا وبتسحقه. فتصور المسلم للأمر على هذا النحو بيرفع قيمته في نفسه كما يرفع من اهتماماته، وهو ده أكتر شيء يبعد عنك الهشاشة النفسية. ثم هو أداء للأمانة وأداء للشهادة وأداء لحق نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك بهذا الدين، وهو المنجي لك من العذاب وهو المقربك من جنة النعيم. الخصيصة الأخيرة من خصائص التصور الإسلامي الواقعية، الواقعية. فالتصور الإسلامي يتعامل مع الحقائق الموضوعية ذات الوجود الحقيقي المستيقن ومع الأثر الواقعي الإيجابي، لا يتعامل مع المثاليات التي لا وجود لها في الواقع، لا يتعامل مع العقليات المجردة. الألوهية لها خصائص واقعية الأثر في هذا الكون، ونحن كبشر ندركها، ندرك هذه الآثار الواقعية ونرى فيها خصائص الألوهية ممثلة في صنعة الله، وليس التصور عندنا تصورا مثاليا. فالإله في التصور الإسلامي موجود، يدل خلقه على وجوده وهو مريد فعال لما يريد، تدل حركة الكون وما يجري فيه على إرادته على قدرته. ليس إلها مثاليا يفرض عليه عبيده صورة من صنع عقولهم ومن تصورات أحلامهم، إله لا إرادة له ولا عمل، ثم بسبب ذلك يفترضون وجود وسائط بين هذا الإله وبين الخلائق، ومن هنا تنشأ الوثنية. ثم هذا التصور الإسلامي الواقعي يتعامل مع الكون الواقعي الممثل في أجرام وأبعاد وأشكال وأوضاع وحركات وآثار وقوى وطاقات. الكون ليس مجرد فكرة مجردة عن الشكل والقالب، ليس إرادة ممثلة في شكل وقالب، ليس هيولي ومادة أولية غير مشكلة، ليس صورة أو مثال في العقل المطلق. الكون هو هذا الخلق الذي نراه الخارجي الذي ندركه، ووجه القرآن قلوبنا وعقولنا إليه لننظر في هذه السماوات وهذه النجوم وهذه الكواكب وهذه الكائنات الحية والميتة، هذه الظواهر الكونية في هذه الحياة، النور والظلام والمطر والبرق والرعد، هذه الأحوال حقيقية وذات آثار حقيقية. يدلنا الإسلام ويوجهنا لنستدل بها على وجود الرحمن سبحانه وتعالى، وعلى وحدانيته وعلى قدرته وعلى إرادته وهيمنته وتدبيره وعلمه وتقديره. كون حقيقي مش فكرة ولا إرادة منفذة ولا صورة في عقل إله ولا هيولي تعارض هذه الصورة. كون حقيقي له وجود حقيقي يختلف عن وجود الرب سبحانه وتعالى الذي خلقه، وجود له خصائص مدركة من واقع هذا العالم وليست منتزعة من تصورات ذهنية مجردة ولا من دعاوى يمليها الهوى من غير دليل. تخيل البرهمية اللي بترى إن الوجود هو الوجود البرهمة الإله الأعظم، وإن الكون ده عبارة عن عدم، عدم محض بيقابل وجود البرهمة، وإن البرهمة حل في العدم، الوجود حل في العدم، ولما الوجود اللي هو البرهمة الإله بتاعهم ده حل في الكون فنتج من ذلك الشر، لأن الخير المطلق والكمال المطلق حل في العدم المطلق فنتج الشر ونتج النقص. إذن خطة الإنسان للتخلص من هذا الشر إن هو يكبت الجسد وكبت كل ما له صلة بهذا العالم لكي يعود الخير إلى وصفه المطلق، لكي يعود الوجود إلى وصفه المطلق وينطلق من إثار هذا العدم. فتخيل تصور عن الإله وتصور عن الكون ينتج عنه إن ناس تنغمس في نفي الجسد وفي كره الجسد وفي كره الدنيا بهذا الشكل، حتى يؤول بهم الأمر إلى العبادات الروحية، اليوجا وكل الحاجات العبادات الروحية ديت التي هي مبنية على هذه التصورات الوثنية. أو تصور أفلاطون للوجود المادي ده إنه مجرد ظل لعالم المثل. زي ما انت شفت خيالات وصرعات لا معنى لها وليست واقعية وليست حقيقية ولا ينتج عنها ولا ينبني عليها إلا كل شر ونقص وفساد. الإنسان كان حقيقي واقعي ممثل في هؤلاء البشر مركبين من لحم ودم وأعصاب وعقل ونفس وروح، له نوازع وأشواق ورغبات وضرورات. لا يمكن أن احنا ندوس على شهوات الإنسان بالجزمة القديمة عشان يتخلص من هذا الجسد ويصل إلى عالم الروح، كما لا يمكن أن احنا نلبي للجسد كل رغباته ونترك الأوامر الإلهية بتزكية النفس وتزكية الروح. لابد أن تكون الشريعة الربانية الثابتة الخاتمة تنظر إلى الإنسان كما هو، كما هو، يحب ويكره، بيرجو ويخاف، يطمع وييأس، يعلو وينحط، يؤمن ويكفر، يهتدي ويضل. هذا هو الإنسان المكون من نفخة الروح وقبضة الطين. إذن بيتعامل التصور الإسلامي مع الإنسان ككائن واقعي، له خصائصه، له مشخصاته، له فاعليته، له انفعاله، له تأثره وتأثيراته، مش معنى مجرد، مش فرد من الفروض لا رصيد له من الواقع. مش هنفرض عليه معنى معين إن هو مادة فقط أو روح فقط ثم نتعامل على هذا الأساس. ثم هذا الإنسان لم يرسل الله ولم ينزل عليه منهجا مثاليا. المنهج الذي يرسمه له الإسلام منهج واقعي، منهج حركي تنطبق حدوده على حدود طاقات الإنسان، يراعي تكوينه وواقعيته، جسمه وعقله وروحه الممتزجة جميعا في ذلك الكيان. فالمنهج الإسلامي للحياة على كل رفعته ونظافته وربانيته ومثاليته هو في الوقت ذاته منهج واقعي، نظام لحياة الإنسان البشري يمكن تحقيقه. هو يراعي ويأخذ في اعتباره ضعف الإنسان وجهل الإنسان ورذائله، ويريد أن يضع له فضائل استخرج مذخور قواه واستعداداته ليوجهه إلى الطريق الأكمل وإلى الصورة الكاملة التامة. فلا يعني لا يتعامل المنهج الإسلامي مع الإنسان بحطه إلى أسفل سافلين، ولا يخلع عليه شيئا من خصائص الألوهية. يتصوره ملكا ولا بهيمة، لا يستقذر دوافع فطرته ومقتضيات هذا التكوين الفطري. يعني الكنيسة بترى في الشهوة شر مطلق في ذاتها، وهذا التصور الكنسي انتقل إلى المسلمين بحكم احتلال الأهل الصليب لديارنا فترة طويلة من الزمن. فتجد إن الناس بتكره الجماع والشهوة التي أحلها الله في إطارها الطبيعي جوه الزواج، بتستقذرها، بتعتبرها من الشر الواجب. فده نزعة من نزعات الكنيسة ونزعة من نزعات النصرانية، الشهوة في مكانها الذي أحله الله والنوازع الفطرية التي أحلها الله طيبة من الطيبات، لا تعامل معاملة المستقذر من المعاصي. وحين توضع في غير مكانها فهي مستقذرة وهي مقرفة، أما حين توضع في مكانها فهي طيبة من الطيبات. إذن الإسلام والمنهج الإسلامي هو الوحيد الذي يملك أن يصل به الإنسان إلى أرفع مستوى وأكمل وضع في أي زمان وأي مكان. الشريعة لا تتعامل مع البشر على أنهم ملائكة، ولا تتعامل معهم على أنهم بهائم عبارة عن قبضة الطين فقط وعن مادة فقط، وإنما المنهج الإسلامي هو ينظر إلى طاقات الإنسان واستعدادات الإنسان، لا يكبت طاقة واحدة ولا يكفها عن العمل، وفي نفس الوقت لا يكلفه أكبر من وسعه ولا يكلفه ما ليس في طبعه وفطرته. لذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه بشر مثلكم. ولذلك يقول سيد رحمه الله: إن الإسلام دين للواقع، دين للحياة، دين للحركة، دين للعمل والنتاج والنماء، دين تطابق تكاليفه للإنسان فطرة هذا الإنسان، بحيث تعمل جميع الطاقات الإنسانية عملها الذي خلقت من أجله. في الوقت ذاته يبلغ الإنسان أقصى كماله الإنساني المقدر له عن طريق العمل والحركة وتلبية الطاقات والأشواق، لا كبتها أو كفها عن العمل، ولا إهدار قيمتها واستقذار دوافعها. ومن ثم تتحقق صفة الواقعية للمنهج الإسلامي الموضوع للحياة البشرية، تحققها للتصور الإسلامي ذاته عن الله والكون والحياة والإنسان، ويتطابق التصور الاعتقادي والمنهج العملي في هذا الدين تطابقا لا تفاوت فيه. ومن ثم ينطلق الإنسان بكل طاقاته، يعمر في هذه الأرض ويغير وينمي في موجوداتها ويطور ويبدع في عالم المادة ما شاء الله له أن يبدع، لا يقف في وجهه حاجز عن التصور الاعتقادي ولا من المنهج العملي. فكلاهما واقعي مطابق لواقعية الكينونة الإنسانية وللظروف الحقيقية المحيطة بها في هذا الكون من حوله. وكلاهما صادر من الجهة التي صدر عنها الإنسان والتي زودته بطاقاته واستعداداته. ومن ثم يتسنى للإنسان المؤمن بهذه العقيدة المدرك لحقيقة التصور الإسلامي وللمنهج الإسلامي المنبثق عنه أن ينشئ من الآثار الواقعية في هذه الأرض وأن يحقق من الإبداع المادي فيها وفاق ما ينشئه من الصلاح الأخلاقي وكفاء ما يحققه من الرفعة والتطهر في تناسق وتوازن وشمول وإيجابية وواقعية. هذه هي خصائص التصور الإسلامي الست، وأنا أرى أن القيمة السابعة اللي هي التوحيد هي الجامعة الشاملة لكل هذه التصورات، وأننا إذا فصلنا في معنى التوحيد فسينقسم إلى هذه التصورات الستة التي ذكرناها من خصائص التصور الإسلامي، وأنه يعني ما كان له أن يفرده بخاصية مستقلة، يعني لأنه المعنى الشامل والجامع والمنبثق عنه كل هذه الخصائص. طيب، دعونا ننظر في واقعنا لنرى كيف ابتعدنا عن منهج الله، وكيف ابتعدنا عن خصائص التصور الإسلامي، وكيف دخل علينا الانحراف.